بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالسنا مع علوم البلاغة وشرح متن بغية المبتدئ. قلنا حتى يكون الكلام بليغا لابد وأن يطابق مقتضى الحال مع فصاحته، لابد وأن يطابق مقتضى الحال ولابد وأن يكون فصيحا. وقلنا حتى يطابق مقتضى الحال، هذا نحتاج فيه إلى علم ماذا؟ حتى يطابق مقتضى الحال نحتاج فيه إلى علم المعاني، وحتى يكون فصيحا فإننا ننظر، لأن الفصاحة إما أن تتعلق بالكلمة وإما أن تتعلق بالكلام. فإذا تعلقت الفصاحة بالكلمة الواحدة كانت الكلمة، حتى تكون فصيحة لابد فيها من عدم تنافر الحروف، وهذا نرجع فيه إلى الحس، ولا بد فيها من نفي الغرابة، وهذا نرجع فيه إلى اللغة والمعاجم، ولا بد فيها من عدم مخالفة القياس، وهذا نرجع فيه إلى علم الصرف. فإذا كانت الفصاحة في الكلام، لا في الكلمة الواحدة، في الكلام، فلا بد فيها من أن تكون الكلمات فصيحة، من أن تكون الكلمة الواحدة، كل كلمة من هذه الكلمات فصيحة. هذا شرط نذكره في الأول، نذكره في الأخير، لا يهم. المهم أن نعرف أنه شرط، أن من شرط الفصاحة في الكلام أن تكون كل كلمة فصيحة، يعني فصاحة الكلمة الواحدة شرط في فصاحة الكلام، ويشترط في فصاحة الكلام عدم التنافر بين الكلمات، لا أقول بين الحروف، انتهينا من الكلام، من التنافر بين الحروف في الكلام على فصاحة الكلمة. لابد من توفر هذا الشرط الجديد، عدم التنافر بين الكلمات. فقد تكون الكلمة الواحدة فصيحة، ولكنها إذا ضمت إلى غيرها نتج عن ذلك ثقل، ونتج عن ذلك تنافر، ولكنه في هذه المرة بين الكلمات لا بين الحروف في الكلمة الواحدة، بين الكلمات في التركيب لا بين الحروف في الكلمة الواحدة. فلا بد من عدم التنافر بين الكلمات، وهذا يرجع فيه إلى الحس، ولا بد من نفي التعقيد. والتعقيد ينقسم إلى نوعين، إلى تعقيد لفظي وتعقيد معنوي. التعقيد اللفظي هو أن تستعمل قواعد النحو في التقديم والتأخير حتى يتعقد الكلام. نعم، كقول الفرزدق المشهور: وما مثله في الناس إلا مملكا، أبو أمه حي أبوه يقاربه. هذا البيت صحيح من حيث المعنى، ولكن عقده أشد التعقيد حتى صار لا يفهم. فهذا نرجع فيه إلى علم النحو، نفي التعقيد اللفظي نرجع فيه إلى علم النحو، وعندنا التعقيد المعنوي، هذا نرجع فيه إلى علم البيان، نفي التعقيد المعنوي نرجع فيه إلى علم البيان. وبعد ذلك عندنا الشرط الثالث، قلنا الشرط الأول عدم التنافر، أو قل فصاحة الكلمة، شرط في فصاحة الكلمات. الشرط الثاني عدم التنافر بين الكلمات، الشرط الثالث نفي التعقيد، الشرط الرابع والأخير عدم ضعف التأليف، وضعف التأليف يعني الخطأ في القواعد النحوية، وهذا نرجع فيه إلى علم النحو، نعم. وكنا قد شرعنا في الكلام على علم المعاني، وعلم المعاني هو الذي يتحقق به مطابقة الكلام لمقتضى الحال. وقلت في كل تفصيلة من تفصيلات علم المعاني انظر إلى هذه الجهة، انظر إلى أننا نسعى إلى جعل الكلام مطابقا لمقتضى الحال. تكلمنا على الإسناد الذي هو الباب الأول من ثمانية أبواب. ما هي هذه الأبواب الثمانية؟ الإسناد والمسند إليه، الإسناد والمسند إليه، والمسند والقصر، وأولا المتعلقات الفعل، ثم القصر، الإنشاء، الفصل والوصل، الإجاز والإطناب، والمساواة. الإسناد بحث، البحث الأول الإسناد، البحث الثاني، وتكلمنا لماذا قدمنا الكلام على الإسناد على الكلام على المسند إليه والمسند. البحث الأول الإسناد، البحث الثاني المسند إليه، أو الباب الأول، الباب الأول الإسناد، الباب الثاني المسند إليه، الباب الثالث المسند، الباب الرابع متعلقات الفعل، الباب الخامس القصر، الباب السادس الإنشاء، الباب السابع هكذا على هذا الترتيب الذي أوردوه، الباب السابع الفصل والوصل، الباب الثامن الإجاز والإطناب والمساواة. وتكلمنا كذلك كيف نشأت هذه الأبواب وكيف انحصرت أبواب علم المعاني إلى الآن في هذه الأبواب، كيف انحصرت في هذه الأبواب. نعم. وتكلمنا على الإسناد وقلنا ينحصر الكلام فيه في مبحثين، ينحصر الكلام فيه في مبحثين، في توكيده وعدم توكيده، وفي الإسناد الحقيقي والإسناد المجازي، في توكيده وعدم توكيده، وفي الإسناد الحقيقي والإسناد المجازي. تكلمنا في هذا في المحاضرة الماضية التي هي الثالثة. اليوم نتكلم على الباب الثاني ونستوعبه إن شاء الله تعالى كله، نستوعب مسائله كلها، مسائله كلها إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة. الباب على الباب الثاني من أبواب ماذا؟ من أبواب علم المعاني. الباب الأول هو الإسناد نفسه، عملية الإسناد، المعنى المصدري. أما اليوم فنتكلم على الباب الثاني الذي هو المسند إليه، المسند إليه. فالله تعالى يوفقنا لما يحبه ويرضى. المسند إليه هو ما تسند إليه الحكمة، ما تسند إليه الحكم، هو ما يدور حوله الحديث، هو ما يقع الإخبار عنه، ما يقع الإخبار عنه. ولذلك قدم الكلام عليه على الكلام على المسند. أنت حينما تقول اجتهد محمد في دروسه، أنت تكون قد أسندت الاجتهاد إلى محمد وتحدثت حوله بأنه مجتهد وأخبرت عنه بذلك، أخبرت عنه بذلك. إذن هناك شيء أولا تتحدث عنه، ثم هناك شيء تتحدث به، فوجود ما تتحدث به سابق على وجود فوجود ما تتحدث عنه سابق على وجود ما تتحدث به. أنت حينما تخبر عن زيد أو عن محمد بأنه مجتهد، هذا معناه أن محمدا في ذهنك، ثم أردت أن تخبر عنه بشيء ما وهو أنه مجتهد. نعم. إذن المسند إليه هو الذي يدور حوله الكلام، هو الذي غرضك أن تخبر عنه بشيء، أن تسند إليه شيئا. ولذلك نقول فيه المسند إليه، أي الذي أسند إليه الخبر الزائد، الشيء الزائد. ولذلك فالأصل في المسند إليه أن يكون مذكورا لا محذوفا، الأصل في المسند إليه أن يكون مذكورا لا محذوفا، أن يكون مذكورا لا محذوفا، لأنه هو الذي يدور حوله الحديث ويقع الإخبار عنه. والأصل فيه كذلك أن يكون معرفة، لأن الحكم على الشيء يكون بعد تصوره وتحديده. أنت تريد أن تخبر عن شيء معين، أن تخبر عن أحد بشيء معين. إذا أخبرت عن أحد فلا بد أن يكون الأصل أن يكون هذا معروفا، الذي تخبر عنه الأصل أن يكون معروفا، لأن هناك معلومة، هناك شيء تتصوره في ذهنك ثم تريد أن تلحق به شيئا. كيف تلحق بشيء غير ثابت وغير واضح وغير مفهوم؟ أنت تريد أن تتكلم بالاجتهاد، الاجتهاد هنا هو المسند، تسنده تخبر به، أنت تخبر بالاجتهاد. إذن لابد أن أخبر عن شيء معروف، أو عن أحد معروف، فالأصل فيه أن يكون معرفة، الأصل فيه أن يكون معرفة. طيب، إذن المقصود بالنظر في باب المسند إليه، المقصود في بالنظر في باب المسند إليه، أولا في حذفه وذكره، تعرضنا لشيء الآن من ذلك، في حذفه وذكره، هذا هو المبحث الأول. قلنا مباحث الإسناد، مباحث الإسناد في توكيده وعدم توكيده، هذا البحث الأول، وفي الإسناد الحقيقي والإسناد المجازي، هذا البحث الثاني. هنا معنا في باب المسند إليه عندنا أربعة مباحث. الأول في الحذف والذكر، الحذف والذكر. الثاني في التعريف والتنكير. الثالث في الإتباع، هو باب درسناه في النحو، التوكيد والبدل وعطف البيان وعطف النسق والنعت. الرابع في التقديم والتأخير. ثم بعد ذلك نختم الكلام أو نختم هذه الأبحاث بالكلام على الخروج على مقتضى الظاهر. انظر كل هذا، لا أذكرك حتى تستفيد وحتى لا تنسى، كل هذا نتوجه فيه إلى شيء معين، كل هذا نتوجه فيه إلى شيء معين، وهو أن يكون الكلام مطابقا لمقتضى الحال. يعني الأحوال التي سندرسها في الحذف والذكر إنما ندرسها ليكون الكلام مطابقا لمقتضى الحال، لنتمكن من أن نأتي بالكلام مطابقا لمقتضى الحال. الأحوال التي ندرسها في التعريف والتنكير إنما ندرسها حتى يأتي الكلام مطابقا لمقتضى الحال، وكذلك في الإتباع، وكذلك في التقديم والتأخير، وكذلك في الخروج على مقتضى الظاهر. أنت تخرج عن مقتضى الظاهر لتوافق مقتضى الحال، إذا كان مقتضى الظاهر غير مقتضى الحال، غير مقتضى الحال. نعم، إذن نتكلم على المبحث الأول، نتكلم على المبحث الأول من مباحث المسند إليه. قال غفر الله له: يحذف المسند إليه للعلم به ولغير ذلك. يعني متى يحذف؟ هذا هو، يحذف المسند إليه للعلم به ولغير ذلك، ويذكر باعتبار الأصل وللاحتياط والإيضاح وغير ذلك. قلنا إن الأصل هو ذكر المسند إليه، الأصل هو ذكر المسند إليه، ولكنه هناك حالات يحذف فيها المسند إليه مع كون الأصل، مع كون الأصل أن يذكر، مع كون الأصل ذكره. نعم، بشرط أن يكون المقام قابلا لذلك، أن يكون المقام قابلا لذلك، وأن تدل قرينة على ذلك، أن تدل قرينة على، بحيث يدرك السامع ما هو المسند إليه المحذوف. هذا هو، لابد من القرينة التي تبقي وجود المسند إليه بشكل ما، بهيئة ما في الذهن، وهذا أمر ضروري جدا. لماذا؟ لأن المسند إليه هو ما يقع الحكم عليه والإخبار عنه، فضروري ألا يكون معدوما من كل اعتبار. فهمت؟ لابد أن يكون في ذهنك، لابد أن تدل قرينة على وجوده. فمثلا من المواضع التي يعني هي ذكرناها هنا في المتن، من المواضع التي يمكن فيها حذف المسند إليه: العلم به، العلم به، يعني أن يكون المسند إليه معلوما للسامع من خلال القرينة. تقول نجار، هكذا فقط، نجار، تجيب بهذا الخبر من يسألك ماذا يعمل زيد، فتقول نجار وفقط، نجار. ما وظيفة زيد؟ نجار فقط، هكذا، لأن من تجيبه يعلم بقرينة السؤال أنك تقصد أن تقول زيد نجار. لماذا؟ لأنه سبق وأن سألك عن عمل زيد، سألتك أين زيد؟ هنا. ما كلمة هنا؟ هذا هنا، هذه نعم هي خبر، لكن تخبر عن من؟ أنت هنا حذفت المسند إليه، حذفت المسند إليه لماذا؟ للعلم به. ولكن دلت قرينة السؤال على ماذا؟ دلت قرينة السؤال على المحذوف، على زيد. لكن أن تذهب لشخص وتقول له هكذا كما نقول في مصر من الباب للطائف تقول له هنا وإلا هنا ده. فتقول له ما ينفعش لا يصلح. ما هو الذي لا يصلح؟ أين المسند إليه؟ ولماذا قبلت حذف المسند إليه إذا سألتني أين ذلك فقلت لك هنا؟ لماذا قبلته؟ حقه أن يقبله، أن يقبله. لماذا؟ لأنه سألك أين زيد؟ أين عمرو؟ فقلت له هنا. يعني زيد هنا، عمرو هنا. وهذا حتى نستعمله في لغتنا العامية الدارجة، هذه اللغة الرخيصة التافهة، نستعمل فيها مثل ذلك. ولهذا حتى فقواعد البلاغة لا تتعلق فقط باللغة العالية، وإنما تتعلق أيضا بالكلام الدارجي. لماذا؟ لأن الإنسان يسعى بفطرته إلى أن يطابق بالكلام مقتضى الحال، ولكن يتفاوت الدرجات بعد ذلك، لكنه يسعى إلى مطابقة مقتضى الحال، ويسعى إلى الاختصار في الكلام. ويسعى إلى الاختصار في الكلام. أنت شخص فعل شيئا أمامك كذا، فقل له جامد جامد جامد، هذا خبر. يعني إيه جامد؟ يعني أنت جامد، أنت جامد. أنت هو المسند إليه، هو المسند إليه. أنت جامد. طب ولماذا حذفته؟ للعلم به. هذا هو قول المتن هنا، غفر الله له، يحذف المسند إليه للعلم به. ولغير ذلك هناك أسباب أخرى. فيحذف للعلم به، ولكن لابد من وجود قرينة. وفي كلمة جامد، لما واحد يقول جامد، ما القرينة؟ قرينة الحال هو أنه فعل شيئا عجيبا أو غريبا من شأنه أن يوصف بأنه ولد جامد. فقلت جامد. قلت لكم سوف أذكر أمثلة حتى من حتى لو كانت أمثلة مبتذلة ومن الشارع ومن حياتنا التي نراها، لكن المهم عندي أن تفهم، أن تفهم الباب. المهم عندي أن تفهم الباب، أن تفهم المسألة. نعم. فكذلك تقول مثلا، نعم، أنت تقول، تصف الله سبحانه وتعالى، تقول خالق كل شيء، خالق كل شيء. أنت هنا حذفت المسند إليه. ما هو المسند إليه؟ لفظ الجلال، الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. حذفت المبتدأ المسند إليه، حذفته. حذفته لماذا؟ لماذا؟ للعلم به. وهناك قرينة تدل على ذلك، وهو أنك مسلم تخاطب مسلما، تخاطب مسلما. وربما تحذف لغرض آخر. وأنبهكم إلى شيء، ربما نفس المثال يتكرر، نفس المثال يتكرر في عدة أبواب، ولكن تختلف الأغراض. إذن ما الذي يختلف هنا؟ مقتضى الحال، مقتضى الحال. الحال يختلف فيختلف ما يقتضيه الحال، الحال يختلف فيختلف ما يقتضيه أو ما تقتضيه الحال. يمكنك أن تؤنث الحال وأن تذكرها، والأفصح التأنيث. نعم. فهناك مواضع أخرى وأغراض يجوز فيها حذف المسند إليه، مثل مثلا قصد التعظيم والتبجيل. يعني تصون المسند إليه عن الذكر في هذا الموضع. تقول مثلا معظما مقدسا لله سبحانه وتعالى، قادر على كل شيء، ولم تذكر لفظ الجلالة الله، لأن الأصل أن تقول الله قادر على كل شيء. انظر لك أن تقول خالق كل شيء، قادر كل شيء، ويكون القصد هو الحذف. لماذا؟ للعلم به. وربما يكون القصد هو الحذف لأجل ماذا؟ لأجل التعظيم والتبجيل. ما الذي يحكم ذلك؟ ما الذي يحكم ذلك؟ الحال الذي أنت فيه، هذا هو. إذن قد يحذف كذلك لقصد التعظيم والتبجيل، وقد يكون العكس. انظر، قد يكون العكس، أن تقصد التحقير والحط من الشأن، بحيث تصون لسانك أنت أيها المتكلم، تصون لسانك عن ذكره، لأنه أحقر، الذي تتكلم عنه أحقر شأنا من أن يصرح باسمه. تقول مثلا وأنت تصف شخصا مغتاظا وحق لك ذلك، تقول خائن، جبان، قاتل، هذا كله مسند أخبار. من هو؟ الأصل أن تقول فلان هذا، فلان قاتل، فلان خائن، فلان جبان. تراه يتكلم فتقول سهواك، سهواك ناعم، سهواك. نقول في مصر سهواك بالسهوك. فأنت ماذا تقصد؟ هذا سهواك. طيب ما قريب، لماذا حذفته؟ لماذا حذفته؟ تحقيرا له، قرفان تقول اسمه، لأنه لا يستحق أن يذكر على لسانك. أنت لا تريد، يعني كأن في ذكر الاسم يعني نوع شأن، أنت لا تريد أن تعطي له هذا الشأن، فتكتفي بخائن وتنصرف، كأنك بسقت وانصرفت. الأصل هذا خائن، أو أنت خائن، أو فلان خائن، لكنك حذفت المسند إليه، حذفت المسند إليه. نعم. وقد يحذف المسند إليه لغرض آخر كالتوجع. انظر هذه كلها أغراض لم أذكرها في المتن. لماذا؟ أنا أريد فتح الباب فقط، أريد فتح الباب فقط، لكن ربما في الشرح أتوسع بعض الشيء حتى تفهم القضية، لكنني كل هذا أدرجته تحت قول ماذا؟ ولغير ذلك، ولغير ذلك. نعم. فربما تريد أن تحذف كذلك لأجل التوجع، تتوجع، كما قال الشاعر قال لي كيف أنت قلت عليل، سهر دائم وحزن طويل. قلت عليل، أنت تحذف وأنت لابد أنا عليل، وربما تفسر الحذف هنا بشيء آخر لك ذلك. نعم. كذلك ضيق المقام وخوف فوات الفرصة، أنت تذهب وتصطاد أنت وصديقك في الغابة أو في الصحراء، تصطادون فرأيت غزالا، ماذا تقول؟ غزال، أي هذا غزال، اصطاده، هذا غزال. غزال هذا خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، هذا اسم إشارة معرفة، هو المسند إليه، هذا غزال. انظر، استشعر المعاني، تذوق المعاني، لا تحفظها بمصطلحاتها النحوية فقط، تعلم المصطلحات النحوية، لكن الأصل أن تتذوق المعاني وأن تفهم، أن تربط بين المصطلح وبين المعنى الذي تشعر به. هذا غزال، فتقول غزال، أنت هنا تستطيع من نفسك أن تستخرج السبب الذي لأجله حذف هذا، وهو ماذا؟ ضيق فوات الفرصة، خوف فوات الفرصة، وضيق المقام، انقطع الصوت. إلى أين سمعتم؟ إلى أين سمعتم؟ طيب نعم، إذن سمعتم ما قلت. كنت أقول إذن أنت بنفسك تستخرج السبب حينما تقول غزال، تفهم أن هذا غزال. لماذا حذف المسند إليه؟ لضيق الوقت وخوف فوات الفرصة، هذا هو واضح، واضح إن شاء الله تعالى، هذا سهل وواضح. نعم. هذا من حيث الذكر، قلنا يحذف المسند إليه. طبعا أنتم تفتحون المتون الآن، ها؟ تفتحون المتون، ليس كذلك؟ معكم المتون. نعم. قلت يحذف المسند إليه للعلم به ولغير ذلك، كل هذا كنا في شرح العلم به ولغير ذلك. ثم قال ويذكر، يعني تذكر المسند إليه، ويذكر باعتبار الأصل، ولشيء آخر غير الأصل للاحتياط، ويذكر باعتبار الأصل وللاحتياط، والإيضاح، أي وللإيضاح وغير ذلك. يعني أيضا يذكر المسند إليه، وهناك أغراض لذكره. من هذه الأغراض أنه الأصل، تذكر المسند إليه لأنه الأصل، دون أن تكون هناك دواع أو دوافع. لماذا؟ دون أن تكون هناك دوافع لماذا؟ لحذفه. نعم. ولكنه يذكر كذلك لأغراض، منها الاحتياط، أي الاحتياط من الفهم الخطأ، الاحتياط من الفهم الخطأ. وذلك عندما تكون، انتبه لهذا المثال جيد أو لهذه المسألة، عندما تكون القرينة التي تدل على المسند إليه المحذوف غير قوية بالقدر الذي يكفي لبيان حقيقة المحذوف، القرينة لا تكون قوية جدا. مثل ذلك إذا كان شخص خلط عملا صالحا بعمل غير صالح، يعني هو فعل أشياء جيدة وأشياء قبيحة، ثم أنت تراه وهو فرح بالعمل غير الصالح، يفخر بعمله غير الصالح ويظنه عملا مشكورا، فهذا الشخص إن قلت له عملك مشكور، دون أن تعين هذا العمل، فهذا ربما ظن أنك تقصد العمل غير الصالح. لماذا؟ لأن قرينة المعرفة بالصالح ضعيفة. لماذا ضعيفة؟ لأنه يفرح بالعمل غير الصالح، أنت تراه فرحا بالعمل غير الصالح. إذن هذا الشخص عنده في رأسه خلط، برنامجه فيه مشكلات. هذا الشخص ربما لو أثنيت على عمله الصالح، على عمله وقلت له عملك، وقلت له صالح هكذا، أو جيد، أو عمل مشكور، أو قلت له مشكور أو عمل مشكور، ربما ظن ماذا؟ ربما ظن أنك تتكلم عن عمله الطالح وليس الصالح، فتقول له عملك هذا، فعلك هذا الذي هو كذا وكذا فعل مشكور. تذكر المسند إليه احتياطا، تحتاط من الخطأ في فهم مرادك، أن يخطئ المستمع في فهم أو المخاطب في فهم مرادك. فلنفترض أن هذا الإنسان كان شخصا عالما فقيها، يعلم الصواب من الخطأ، ثم زلت قدمه فرأيته أنت وهو يعمل عملا صالحا ويخلط به عملا غير صالح، فقلت له عمل مشكور. القرينة هنا قوية. ما القرينة؟ هو أنه عالم ويفهم، فسيفهم أنك تقول له عملك هذا عمل مشكور، عملك الصالح الذي تعرف أنت أنه صالح عمل مشكور، لأنه لا يفرح به، هو يعني خزيان منه، فتقول له عملك هذا عمل مشكور. لا تقول له عملك هذا، قل له عمل مشكور. هنا تحذف المسند إليه. لماذا؟ لأن القرينة تدل على هذا، فهو سيفهم ماذا؟ سيفهم أنك تريد هذا العمل، وسيفهم شيئا آخر، وهو أنك تثني على هذا العمل فتشير إلى أن العمل الآخر لا يثنى عليه، فكأنك تنصحه بأن يقلع عنه. انظر إلى كل هذه الترددات في الفهم، يعني موجات، موجة تدفع موجة وهكذا. هذا يفهمه سليم الفطرة، يفهمه سليم الفطرة. نعم. وكذلك من أغراضه، من أغراض ذكر المسند إليه، الإيضاح، أن توضح الكلام. شخص يسألك عن مكان زيد، فتقول له زيد عندي هكذا. لماذا؟ تريد أن توضح من قولك، من قولك عندي تقصد به جوابه عن مكان زيد. هذا إذا كان الحال الذي أنتم فيه، ربما يفهم منه أن عندي تنصرف لغير زيد، أو يتكلم بها فيها مع شيء، مع شخص آخر. هو شخص يعمل في ورشة في مكان، وجاء وسط الزحام هكذا، وشخص قال له أين زيد؟ فربما لو قال عندي تظن أنه يتكلم مع هذا أو مع ذاك، فقال لك زيد عندي، كأنه يقول لك أنا أكلمك أنت من بين كل هؤلاء الناس، أوضح لك زيد عندي، أنا أجاوبك أنت، أجيبك أنت، فهمت؟ نعم. وهناك أغراض أخرى للذكر المسند إليه، ولكن حسبك ما ذكرته أن يكون فاتحا للباب. هكذا طريقتي في كل ما أذكره من الأغراض، أذكر من مهماتها ما يفتح الباب فقط، دون أن أستقصي هذه الأغراض. وإلا فلم أختصر، لم أكن لأختصر النظم الجوهر المكنون، لأنني الذي فعلته في ذلك هو أنني حذفت كثيرا من هذه الأغراض وأبقيت على ما يفتح الباب فقط. يحضرني في أغراضي في تقديم المسند إليه، في تقديم المسند إليه لغير الأصل. يحضرني هنا مؤنسة المجنون، القصيدة المؤنسة التي تتعدى 70 بيتا. في المؤنسة يقول المجنون، يقول المجنون أو يذكر المجنون ليلى، يذكر ليلى في 29 موضعا باسمها، وفي 3 مواضع بكنيتها. القصيدة على رواية التي اعتمدتها أو اعتمدت عليها تقع في 71 بيتا، في 71 بيتا. ذكر ليلى فيها كم مرة باسمها ليلى؟ 29 مرة، ذكرها 29 مرة، وذكرها بكنيتها 3 مرات. وهذا غريب، لأن هناك مسلك آخر هو الإضمار، أن تستعمل الإضمار، ولكنه يذكر ليلى دائما، يذكر ليلى دائما. لماذا يذكرها؟ هي تأتي مسندا إليها، يذكرها لا يحذفها. ليس فقط لأنها الأصل، ليس فقط لأن ذكر المسند إليه هو الأصل، وإنما هو يريد ذكرها، هو يريد ذكرها، يريد أن يوردها. نعم. ومما يحذف كذلك أذكر في هذه المؤنسة، يقول في بيت له: خليلان لا نرجو اللقاء ولا نرى خليلين إلا يرجوان تلاقيا. يقول خليلان لا نرجو اللقاء ولا نرى خليلين إلا يرجوان تلاقيا. خليلان، ما هو هذا؟ ما هذا؟ هذا المسند، أين المسند إليه؟ أين المسند إليه؟ أنا أسألكم. هو يقول خليلان لا نرجو اللقاء ولا نرى، يتحسر على حاله، يقول خليلان لا نرجو اللقاء، يعني محبان لا نرجو اللقاء، لا نأمل في اللقاء، لا أمل عندنا في اللقاء. انقطع الصوت تماما، انقطع الصوت. طيب، هو يقول خليلان لا نرجو اللقاء، يعني نحن حبيبان لا نأمل أن نلتقي أبدا، ولا نرى خليلين إلا يرجوان تلاقيه، يعني لا يرى أحد خليلين إلا وهما يلتقيان. هذا الطبيعي في كل خليلين، يلتقيان يرجوان تلاقيه. لماذا؟ قريبان من بعضهما لا يمنعهما مانع، أما نحن فخليلان لا نرجو اللقاء. أين هنا، أي كيف حذف، أين المسند إليه الذي حذف هنا في قوله خليلان لا نرجو اللقاء؟ أريدكم أنتم أن تستخرجوا هذا، خليلان لا نرجو اللقاء. نعم صحيح، نحن خليلان، صحيح نحن خليلان. لماذا حذفه؟ لماذا حذفه؟ للعلم به. نعم، حذفه للعلم به. وهذا كله يسلك الغرض من حذف المسند إليه في النهاية. ترى أن الاختصار، الاختصار أنت توافق مقتضى الحال متجها إلى الاختصار، يكون الكلام أجود كلما حذفت ما يمكن الاستغناء عنه. وتأمل هنا كيف أنه يخدم مطابقة الكلام لمقتضى الحال. ها؟ يخدم مقتضى مطابقة الكلام لمقتضى الحال. نعم، الحال في خليلان لنرجو اللقاء، الحال معرفة المسند. لماذا؟ لأن المسند إليه. لماذا؟ لأن الكلام كله على عليه وعلى حبيبته، فمن يسمعه يعلم. هذا مجنون ليلى مشهور جدا، المجنون، مجنون بني عامر معروف، حبيبتك ليلى معروف، فلماذا تقول نحن؟ يمكن الاستغناء عنه، فتختصر الكلام. فالحال هنا معرفة المسند، المسند إليه، معرفة المسند إليه، المسند إليه معروف، هذا هو الحال. مقتضى الحال أي الذي يقتضيه الحال أن يأتي المسند إليه محذوفا، فتختص، ويكون ذلك مؤديا إلى اختصار الكلام. انظر، الحذف عند العرب له أصول، له أصول. نعم، وننتقل إلى المبحث الثاني. هذا مبحث الذكر والحذف في المسند إليه، مبحث الذكر والحذف في المسند إليه. ننتقل إلى المبحث الثاني في تعريفه وتنكيره. قال غفر الله له، طبعا أذكركم بأن كل شيء يتجه في ماذا؟ يتجه نحو مطابقة الكلام لمقتضى الحال. قال غفر الله له، والأصل تعريفه فيأتي ضميرا أو عالما أو موصولا أو إشارة، أو يأتي باللام، أو باللام يعني أو يأتي باللام أو بالإضافة على ما يقتضيه الغرض، وقد ينكر للإفراد أو التكثير أو الجهل به. المبحث الثاني، المبحث الثاني في التعريف والتنكير، متى نأتي به معرفة ومتى نأتي به نكرة. وقلنا إن الأصل هو أن يأتي معرفة، ووقفنا على سبب كون الأصل أن يكون معرفة. ما هو هذا السبب؟ أن يكون ما هو هذا السبب؟ كون الحديث دائرا عليه، كون الحديث دائرا عليه، لأن الإخبار يكون عنه، فأنت تخبر عن شيء تعرفه. حتى في الإنشاء إذا سألت تسأل عن شيء تعرفه. انتبه، في الإنشاء، في الإنشاء كالسؤال مثلا، في السؤال، السؤال من الإنشاء، أنت تسأل عن شيء تعرفه. لذلك نحن في العامية المصرية نضحك ممن يقول، نعتبرها فكاهة أن يقول أحد هو من عملي، من عملي، صح؟ لماذا؟ أنت تسأل أي من عملي؟ أنت إذا سألت قل فلان فعل ماذا، فلان عملي، فلان عمل إيه؟ نفهم أن فلان لازم يكون معروف. لكن إذا قال أحدهم هو من عمله، نضحك منه هذا. لماذا؟ لك لا تعرف له أولا من آخر، تسأل عن ماذا وعن من وعن كذا، كلام لا ينضبط. نعم، فالأصل أن يكون معرفة، الأصل أن يكون معرفة. ولكن هناك صور، هناك صور، انتبه، هناك صور قد لا يكون، قد لا يكون المسند إليه فيها معرفة، قد يكون نكرة، قد يكون نكرة. وكذلك حتى في كونه معرفة ندرس الصور التي يأتي عليها، أو المسالك التي يسلكها في التعريف، فهذه أيضا تدخل في الأحوال التي يطابق، في الأحوال التي تقتضي في الكلام هيئة معينة يطابق بها مقتضى الحال. نعم، التعريف كما درستم في علم النحو قد يكون بالضمير أو بالعالم أو بالاسم الموصول أو بالإشارة أو باللام أو بالإضافة. انتبه، أنا قلت هنا في المتن ماذا؟ قلت يأتي ضميرا أو عالما أو موصولا أو إشارة أو باللام أو بالإضافة. اللام يعني ألف واللام أل، وسنأتي عليها. نعم. وقدمت هنا، انتبه، قدمت هنا الاسم الموصول على اسم الإشارة، على الرغم من كون اسم الإشارة أعرف من الاسم الموصول، ولكنني رعيت ترتيب الجوهر المكنون. هذا المتن اختصرته كما عرفتم من ماذا؟ من الجوهر المكنون، من نظم الجوهر المكنون. نعم، الذي هو أصل هذا المتن الذي نظمه الأخضري رحمه الله. ها؟ والأخضري بدوره جرى في الجوهر على ترتيب الأصل الذي هو تلخيص القزويني، وهناك قدم الاسم الموصول على الإشارة، على أن الإشارة أعرف من الاسم الموصول، فكان ينبغي أو كان الأصل أن تقدم على الاسم الموصول، ولكن الأخضري رحمه الله جرى على ترتيب التلخيص، وأنا جريت في هذا التلخيص على الجوهر المكنون، جريت على الجوهر المكنون. نعم. فالتعريف يكون بالضمير أو بالعالم أو بالاسم الموصول أو بالإشارة أو باللام أو بالإضافة أو بالإضافة. نعم. فالاسم التعريف، تعريف المسند إليه بالضمير، تعريف المسند إليه بالضمير يكون لأغراض، لكون المقام مقام تكلم، تقول أنا كتبته، لكون المقام مقام تكلم تقول أنا كتبت، أو مقام خطاب تقول أنت كتبت، أو مقام غيبة تقول كتب، يعني هو. ها؟ وذلك لأن المسند إليه قد تقدم ذكره، ها؟ إما لفظا كقولك جاء زيد وهو راكب، فأنت تأتي بالمسند إليه ضميرا. لماذا؟ لأنه قد تقدم ذكره بلفظه، تقدم ذكره بلفظه. نعم، تقول كتب هو، جاء زيد وهو راكب، فأنت تأتي بالمسند إليه ضميرا لأنه قد تقدم ذكره بلفظه. وإما بمعناه، ها، فقوله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى. هو يعود على ماذا؟ أسألكم الآن، هو يعود على ماذا؟ الضمير هو يعود على ماذا؟ إذا أردت أن تظهره، أن تضع مكانه اسما ظاهرا، ماذا تضع؟ العدل. ومن أين فهمت العدل؟ العدل غير مذكور، العدل غير مذكور. اعدلوا. نعم، إذن اعدلوا، فتفهم في، يأتي في ذهنك هنا العدل، فيقول هو، أي هذا العدل الذي جاء في ذهنك من الفعل، من أثر الفعل اعدلوا، هذا أقرب للتقوى. نعم، فالمسند إليه وهو الضمير هو قد تقدم ذكره بمعناه لا بلفظه، العدل الذي نفهمه من فعل الأمر اعدلوا. نعم. أو يكون مذكورا، جاء زيد وهو راكب، هو راكب مذكورا من قبل، فالمقام هنا هو أن آتي به ضميرا، مقام ما يقتضيه الحال هو أن يكون، ما يقتضيه الحال هو الإضمار، لأنه مذكور من قبل بلفظه أو بمعناه. ولكنك قد ترى أحيانا ترى الإظهار في موضع الإضمار، وهذا يأتي بعد ذلك، بعد هذه المباحث، الخروج عن مقتضى الظاهر إلى مقتضى الحال لأغراض. أحيانا أنت لا تريد أن تضمر، يعني مثلا في هذا المثال جاء زيد وهو راكب، أنت لا تتلذذ بذكر زيد، لا تتلذذ بذكر زيد، ما لي أنا وما لزيد. ولكنها لو كانت ليلى، لو كانت لبنى، لو كانت سعاد، تتلذذ بذكرها. جاء السعاد وسعاد الراكبة، انظر، جاءت ليلى، قامت ليلى، كلمتني ليلى، مع أنك لك أن تقول جاءت ليلى وقامت وكلمتني، لكن لا، هذه لا تقال في ليلى، هذه تقال في زيد. جاء زيد، تذكره مرة واحدة هكذا، جاء زيد وكلمني وذاكرني ونبهني ونصحني. إنما جاءت ليلى وكلمتني ليلى وذكرتني ليلى ونصحتني ليلى. هو يريد أن يذكر، هذا يسمى الخروج من مقتضى الظاهر إلى مقتضى الحال. هو يريد أن يتلذذ بذكر الاسم، يريد أن يتلذذ بذكر اسمها، وهذا من الأغراض، من الأغراض. نعم. فيكون قد انتقل من التعريف بالضمير إلى التعريف بالاسم العلم. نعم. والتعريف بالاسم العلم أيضا يكون لأغراض، التعريف بالاسم العلم أيضا يكون لأغراض. انظر، تلاحظ هنا أنه حتى التعريف ندرس أحواله، يعني الأدوات أو الطرق التي تسلكها في التعريف. هل أعرف بالعلم؟ هل أعرف بالضمير؟ هل أعرف بالإضافة؟ باللام؟ باسم الإشارة؟ بالاسم الموصول؟ هذا أيضا من الأحوال المدروسة في البلاغة، هذا أيضا من الأحوال المدروسة في البلاغة. فأنت تختار مثلا التعريف بالعلم بغرض إحضار، بغرض إحضار المسند إليه في ذهن السامع من خلال اسمه الخاص، كما في قوله تعالى: قل هو الله أحد، قل هو الله أحد. فعلى الرغم من أنه قد ورد الضمير هو ورد، إلا أن الغرض من النص أن يحضر الإله سبحانه في أذهاننا باسمه العلم، هو لفظ الجلالة الله. يعني لفظ الجلالة هنا مطلوب لذاته، فلذلك عرفناه باسمه العلم، مع أننا ذكرنا الضمير من قبل، ذكرنا الضمير من قبل. نعم. ومن الأغراض، من الأغراض في الذكر بالعلم العناية بالشأن، العناية بالشأن. نعم. تقول مثلا: زيد جاءني بالأمس، تذكره باسمه للعناية بشأنه. وكان من الممكن أن تقول: أخوك جاءني بالأمس، أو صديقك جاءني بالأمس، ولكنك أردت مزيدا من العناية بشخصه فذكرته باسمه العلم، ذكرته باسمه العلم. تنتظرون أخاكم وهو يقدم من السفر، تقدرون على أن تقولوا: جاء، أنتم تنتظرونه فعلا، وكلكم يعرف اسمه، يعني هناك علم به، هناك علم به، كلكم يعلم أن اسمه زيد. فيكفي أن تقول قد جاء أو جاء وانتهى، ولكنكم تقولون: جاء زيد. انظر حتى في العامية: فلان جه، ماما أشرف جه. طب ما هي تعلم أن اسمه أشرف، وتعلم أنه ابنها، وتعلمون أنه سيجيء، لكن هو حفاوة، يذكرون اسمه حفاوة، يعتنون بشأنه. وكما قلت لكم، المجنون يبالغ جدا في ذكر اسم ليلى في القصيدة، قصيدته تقع كما قلت في 71 بيتا، ذكرها باسمها في 29 في 29 موضعا. قطع الصوت. أظن لم يفت الكثير. إلى أين سمعتم؟ نعم، العناية بالشأن. وكما قلت لكم، مجنون ليلى تقع قصيدته المؤنسة التي نشرحها قريبا إن شاء الله، تقع في 71 بيتا، ذكرها باسمها في 29 موضعا، وبكنيتها في 3 مواضع. يعتني بذكر اسمها، يعتني بذكر اسمها. وسبحان الله، العكس صحيح، ربما يكون الغرض من استعمال العلم، العلم، الغرض يكون الغرض من استعمال العلم ماذا؟ الإهانة، الإهانة. تقول: مسيلمة كذاب، مسيلمة كذاب. تذكر اسمه العلم زيادة في إلحاق الإهانة به. وربما في موضع آخر لا تذكره أصلا، لا بعلم ولا بغير علم، تحذفه، وهو المبحث الأول في الذكر والحذف، تحذفه كما قلت خائن خسيس خسيس ها سهوات، كل هذا يصلح. ها كذاب، أنت تقول كذاب تحتقر ذكر اسمه، تحتقره أن تذكر اسمه، وربما أيضا تحتقره بذكره العلم حينما يأتي اسمه العلم بجوار كلمة كذاب، مسيلمة كذاب، فلان كذاب، فلان خائن، تحتقره، تريد أن تضع اسمه العلم هذا بجوار الاسم الحقير. ما الذي أو الصفة الحقيرة، ما الذي يحكم كل ذلك؟ ما الذي يحكم كل ذلك؟ المقام، الحال الذي أنت فيه، يصح في موضع ولا يصح في موضع، يكون بليغا في موضع ولا يكون بليغا في موضع. ولهذا فالبلاغة التي نأخذها نتعلمها هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. نعم، فبلاغة الكلام أولا مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته. نعم. وكذلك يتم تعريف المسند إليه بالاسم الموصول، الاسم الموصول لأغراض كذلك، منها التفخيم. انتبهوا، اكتبوا هذه الأغراض لأنني لم أذكرها في المتن، اكتبوا هذه الأغراض لأنني لم أذكرها في المتن. هذه الأغراض ذكرها الشراح في كتبهم، وذكرها القزويني في التلخيص، وذكرها كذلك الأخضري، ذكرها الأخضري في جوهر المكنون. تعلمون، علمتم أن جوهر المكنون هو نظم للتلخيص مع حذف الأمثلة وما إلى ذلك، نظم للتلخيص. نعم، فاكتبوها الآن حتى تستوعبوا، حتى يفتح لكم الباب. هذا الشرح هو لفتح الباب، فحتى يفتح الباب اكتبوا هذه الأشياء. نعم، فمن ذلك التفخيم، التفخيم تعرف المسند إليه بالاسم الموصول بغرض التفخيم. تقول في قوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم، أي ما هنا الموصولة، أي فغشيهم من اليم الذي غشيهم. فإننا لما قرأنا ما غشيهم كأننا قلنا غشيهم موج عظيم لا يمكننا تصور كنهه وحقيقته وحجمه. غشيهم من اليم ما غشيهم، انظر، هذا غرض التفخيم، تعرف المسند إليه بكونه بمسلك الاسم الموصول. فالذي غشيهم، ما غشيهم، الذي غشيهم، هذا هو المسند إليه، وغشيهم هو المسند. أسندت فعل، هذا الفعل أسندته إلى الذي، اسم الموصول هو معرفة، فالمسند إليه هو ما الموصولة التي بمعنى الذي، والمسند هو الفعل غشيهم. فأتيت به اسما موصولا بغرض التفخيم في هذا المقام، وفي مقام آخر تأتي بالاسم الموصول بغرض دفع الهجنة، يعني ما يسيء، دفع الشيء السيء. وذلك حينما لا تريد ذكر اسم المسند إليه لكونه اسما قبيحا مثلا. تقول رأيت الذي كان معك بالأمس، رأيت الذي كان معك بالأمس، أين المسند إليه؟ الذي، أين المسند؟ أين المسند؟ فعل الرؤية، أسندت الرؤية إليه، رأيت الذي كان معك بالأمس، يعني الذي كان معك بالأمس مرئي مني، مرئي مني. وأنت تريد صديقه الذي اسمه جحش، صديقه اسمه جحش، فتستقبح ذكر الاسم، فتأتي بالاسم الموصول كما في المثال، تأتي بالاسم الموصول كما في المثال. نعم، كما في عندنا أسماء كثيرة، أنت انظر إلى حياتك ترى بعض الأسماء لا تريد أن تستعملها، أو إذا أنك ذكرت الاسم أتعلم أن من سيسمعه سيسخر، وأنت لا تريد من الناس أن يسخروا بهذا الشخص، اسم سيء يعني، اسم متدني أو اسم مثلا لأنثى واسمها فيه ذكورة، فيه ذكورة مثلا، ترون بعض الفتيات اسمها أشرف، ها هذا رأيته، فتاة اسمها أشرف، فأنت لا تريد أن تقول رأيت أشرف وأنت تريد هذه البنت، لماذا؟ لأنك تعلم أنه سيسخر من ذلك، وتعلم أن ذلك يسيء إليها، يسيء إليها، فماذا تقول؟ تقول رأيت التي كانت موجودة بالأمس. أنت هنا ماذا فعلت؟ استعملت الاسم الموصول لدفع الهجنة، هذا غرض من الأغراض، ومن الأغراض كذلك في استعمال الاسم الموصول التوهيم، أن تظهر وهم المخاطب أنه أخطأ في قوله تعالى إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فقوله تعالى الذين تعبدون من دون الله، طيب أين المسند إليه؟ أين المسند لا يملكون لكم رزقا، وأين المسند إليه الذين تعبدون من دون الله؟ هم الأصنام، الأصل الأصنام لا تملك لكم رزقا، أين المسند إليه الأصنام؟ أين المسند لا تملك لكم رزقا؟ ها؟ لا تملك لكم رزقا، ولكنه تعالى قال إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فأنا استفدت من قوله تعالى الذين تعبدون من دون الله شيئا لم أكن أستفيده، لم أكن لأستفيده من مما لو قلنا الأصنام، لماذا؟ هذا قول أجود من قولنا الأصنام، مع أن المراد واحد في واقع الأمر، ولكن لأن مجيء المسند إليه معرفا بالاسم الموصول أفاد توهيم المخاطب فيما يفعله من عبادته لهم، فلم يكن الغرض مجرد الدلالة على المسند إليه، ليس فقط أن تدل على المسند إليه فقط هكذا، أن هذا هو المسند إليه هكذا، لا، الغرض أن تذكر في المسند إليه شيئا يدل على بطلان ما يفعله أو على توهيم فعل من؟ توهيم فعل المخاطب. أنت تقول مثلا الذي تذاكر معه كل عام يسقط كل عام، انظر إلى هذه الكلمة، الذي تذاكر معه كل عام يرسب كل عام، هل هذه كقولك عمر يرسب كل عام؟ أنا أسألكم أنتم، هل تساوي عمر يسقط كل عام، زيد يسقط كل عام أو يرسب كل عام؟ ها؟ لا. ما الذي فعلته أنا هنا؟ ها؟ استثمرت أو ثمرت المسند إليه، حملته معان لم تكن موجودة فيه، الذي تذاكر، مع أن الذي تذاكر معه كل عام تساوي عمر، ولكن لا، هنا بلاغة، هنا شيء آخر، الذي تذاكر معه كل عام يرسب كل عام، هذا شيء آخر، فكأنني أقول لك أنت مخطئ في مذاكرتك معه في كل عام، هذا هو. وكذلك يؤتى بالاسم الموصول، يؤتى المسند إليه معرفا بالاسم الموصول لاستهجان التصريح بالاسم، استهجان التصريح بالاسم، فقوله تعالى وراودته التي هو في بيتها، التي هو في بيتها ليس مقاما تذكر فيه باسمها وهي تراوده، ليس مقاما تذكر فيه باسمها وهي تراود نبيا، تراود نبيا، نعم، وهي متزوجة، هذا شيء آخر، هذه خيانة، الأمر في حق يعني هناك جريمة أخرى وهي الخيانة، لا مجرد الاستسلام للشهوات، هذا لا يوجب السقوط كما توجبه الخيانة، هذا شيء آخر، راودته التي هو في بيتها، التي هو في بيتها، نعم. وكذلك يستعمل الاسم الموصول في تعريف المسند إليه لبيان سبب الخبر، لبيان سبب الخبر، فقوله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، لو قال سبحانه وتعالى أو لو قلنا نحن إن الكفار سيدخلون جهنم داخرين، هل أنت فهمت السبب الذي لأجله دخل الكفار النار من هذا النص؟ أسألك، هل أنت فهمت السبب الذي لأجله دخل الكفار النار من هذا النص؟ أم أنك فهمت من نصوص أخرى أن الكفار لا ينفعهم إيمانهم بغير الإسلام وأنهم سيدخلون النار؟ هل أنت فهمت لماذا يدخلون من هذا النص؟ إن الذين، يعني من نص أنا الآن، إن الكافرين سيدخلون جهنم داخرين. لا، أنت استفدت فقط إسناد الخبر إلى المسند إليه فقط، ليس أكثر. ولكننا هنا نقول في قوله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، استفدنا من هنا أن الاستكبار الذي أتينا به كجملة الصلة، هذا الاستكبار صلة الموصول، هو السبب في دخولهم جهنم داخرين، هو السبب في الخبر الذي هو المسند. هذا واضح هنا، هذا واضح، نعم. وأيضا يتم التعريف باسم الإشارة، باسم الإشارة لأغراض منها بيان الحال من القرب أو البعد. تسمعون الكلام؟ تسمعون؟ طيب، هناك مشكلة فيما مر؟ سهل، سهل، ها؟ جيد. أقول كذلك تعرف باسم الإشارة لأغراض منها كما قلت بيان الحال من القرب أو البعد. لماذا؟ لأنك تقول ذلك للبعيد، ذلك للبعيد، وهذا للقريب، وذاك مثل ذلك في الإشارة إلى البعيد على رأي سيبويه وابن مالك. نعم، هذا هو المشهور في كتب النحو المتداولة، أن ذاك مثل ذلك، وبعضهم يخص ذا بالقريب، يعني هذا بالقريب، وذاك بالمتوسط، وذلك بالبعيد، وذلك بالبعيد. هذا مذهب البعض، يفرقون بين ذاك وذلك. مقامه في النحو، ليس هنا، مقامه في النحو، لكن فقط للفائدة. يعني إذا نحن نعرف الحال من القرب أو البعد، تقول هذا زيد، نستفيد أنه قريب، وتقول ذلك زيد، تستفيد أنه ماذا؟ أنه بعيد. نعم، وكذلك تستفيد من التعريف باسم الإشارة، من تعريف المسند إليه باسم الإشارة، التنبيه على الاستحقاق، التنبيه على الاستحقاق، أي استحقاق الأوصاف المذكورة. تقول في قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، عرف المسند إليه وهم المؤمنون باسم الإشارة لينبه على استحقاقهم لما بعد أولئك. يعني يمكن أن نقول المؤمنون على هدى من ربهم والمؤمنون هم المفلحون، أليس كذلك؟ المؤمنون، كلامه صحيح، أولئك مقصود منها المؤمنون، أولئك على هدى من ربهم، يعني هذا في الموضعين، وأولئك هم المفلحون، يعني المؤمنون على هدى من ربهم والمؤمنون هم المفلحون. ولكن الله جل وعلا قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، فجاء المسند إليه معرفا باسم الإشارة. لماذا؟ لنستفيد أنهم هم الذين يستحقون ذلك، الوصف المذكور فقط، يعني أولئك لا غيرهم. أنت تخص، أنت كلما أردت أن تخصص، أن تحدد ماذا تفعل، تشير بإصبعك تقول هذا هكذا، هذا هذا لا غير. فكذلك قوله تعالى أولئك، تتذوق منه أنه يخصهم وأنه ينفي عن غيرهم، أولئك لا غيرهم على هدى من ربهم، وأولئك لا غيرهم هم المفلحون. وكذلك تستعمل اسم الإشارة، انظر انظر هنا لماذا يقول الزمخشري لن يفهم القرآن من لا يعرف المعاني والبيان، يعني معناها بالدارجة المصرية انسى معنى كلامه. تذكرون لو كنت أفقه الفقهاء، لو كنت إمام النحاة، لو كنت لن تفهمها، تفهم القرآن، لن تفهم آيات الله سبحانه وتعالى إلا بعلمي المعاني والبيان. انسى انسى. نعم، لماذا الله تعالى يقول في أول القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ها؟ ونراه في موضع آخر يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ذلك اسم إشارة للبعيد، وهذا اسم إشارة للقريب. ذلك الكتاب لا ريب فيه، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وأنت إذا أردت أن تتذوق القرآن حقيقة فانظر هنا إلى الملابسات الأخرى. هذا جاء مع القرآن، ها؟ هذا الكلام أنا أقوله، هذا مسؤوليتي أنا، يعني لم أقرأه، هذا لي أنا، فإذا خطئت فيه فهذا كلامي أنا، ليس لا لا يعني لا ألحقه بأحد من الأئمة أو بشيء من كتب التفسير، هذا كلامي أنا. نعم، انظر إلى قوله تعالى ذلك الكتاب. ذلك، هم تكلموا في ذلك الكتاب وقالوا هذا يراد به التعظيم بالبعد، التعظيم بالبعد، لأنه لما قال لا ريب فيه يعني كان بعيدا عن كل ريب، فقال ذلك الكتاب يعني هذا الكتاب الذي هو بعيد، ذلك الكتاب الذي هو بعيد، بعيد عن الريب لا ريب فيه، هكذا قالوا. ولكن تجاوزت ذلك ونظرت إلى موضع آخر في القرآن وهو قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ونظرت إلى شيء آخر وهو لماذا قال الكتاب مع ذلك وقال القرآن مع هذا. فتخيلت أن الكتاب تناسب البعد لأنه كتاب مكتوب محفوظ بعيد، من حيث كونه كتابا هو بعيد، ونحن أيضا نحفظ القرآن بعيدا، إذا كان قرآنا مكتوبا في مصحف نحفظه بعيدا. فتخيلت هذه الصورة، ذلك الكتاب، ذلك المكتوب البعيد. فدائما يغلب معنى الحفظ والبعد على المكتوب في لوح محفوظ، ها؟ فالمكتوب دائما بعيد وفي رق منشور، والرق منشور، الرق المنشور ترى أيضا أنه فيه رائحة البعد وروح البعد. نعم نعم. فأما في القرآن، القرآن بمعنى المقروء، القرآن بمعنى المقروء، والقراءة هي الواسطة التي تحدث بها الهداية. فوافق وناسب هذا الذي للقرب، وناسب الهداية إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي إن هذا المقروء الذي تقرؤونه يهدي للتي هي أقوم، فتحدث لكم الهداية بقراءته، فناسب هذا التي للقرب. أما لما تكلمنا عن أما لما كان الكلام عن نفي الريب جاء ذلك الذي للبعيد، وجاء كونه مكتوبا لا مقروءا، يعني محفوظا بعيد مكتوبا لا مقروءا. فهمتم؟ هذه نظرتي، لا يعني نظرتي أنا، لا أنسبها إلى أحد. نعم. طيب، ويتم التعريف كذلك، تعريف المسند إليه باللام. أنا لا أقول في رق منشور بمعنى يعني بمعنى بعيد، أقول فيه روح البعد، هذا شيء آخر. أنا فقط أدلل على أن المكتوب دائما فيه معاني البعد، فيه معاني الحفظ، ها؟ فيه معاني الحفظ. أنت إذا أردت أن تحفظ القرآن وجعلته في المصحف ووضعته بعيدا، وإذا أردت أن تهتدي به قربته. فإذا كلمك أحد في القرآن قلت هذا، أشرت على المصحف أمامك وقلت إن هذا القرآن يهدي، إن هذا الذي أقرأه يهدي للتي هي أقوم. وإذا أردت أن تنفي وأن تبجل تقول إن ذلك الكتاب، إن ذلك الكتاب الذي فوق على الرف، فوق ذلك الكتاب المكتوب، هذا الكتاب الذي له جلدتان. قطع الصوت. إلى أين سمعتم؟ إلى أين سمعتم؟ نعم، إذا أردت أن تحفظ القرآن جعلته بعيدا، وإذا أردت أن تهتدي به قربته إليك وقرأت منه، فهو بعيد كتاب وهو قريب مقروء. فهمت؟ هذا مجرد تقريب، وإلا فهو في الحالتين مقروء وفي الحالتين كتاب، لكن هي مواطن الاستعمال، الحال وما يقتضيه الحال. نعم. وأقول وكذلك يتم تعريف المسند إليه باللام لأغراض، يتم تعريف المسند إليه باللام لأغراض، منها الدلالة على معهود، الدلالة على معهود. أقول هنا اللام، انتبه، الأخضري جرى على مذهب جمهور النحاة في أن المعرف من أل هو اللام فقط، في أن المعرف من أل هو اللام فقط. وفي المسألة خلاف مشهور يدرك من كتب النحو، وهذا سأشرحه لكم بالتفصيل إن شاء الله تعالى في شرح قطر الندى، في أثناء شرح قطر الندى، في التعريف بالألف واللام أو باللام. نعم، فالتعريف بالألف واللام، التعريف بالألف واللام يكون لأغراض، منها الدلالة على معهود. كان تقول لزميل الطلب قرأت الكتاب، قرأت الكتاب، وذلك لأنك لا تريد أي كتاب، بل تريد كتابا بعينه هو في ذهنك وذهن المخاطب، هو في ذهنك وذهن المخاطب. ومن الأغراض كذلك الدلالة على جنس المعرف، كما في قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، لأن المراد به، لأن المراد به هنا جنس الإنسان. ها، انظر، هذه كلها أغراض تجعلك تختار، تجعلك تختار وسيلة التعريف ليطابق، ليطابق الكلام مقتضى الحال. قلت لكم، قلت لكم راقبوا مطابقة مقتضى الحال في كل ما نفعله في علم المعاني، راقبوا، راقبوا مطابقة مقتضى الكلام، مطابقة الكلام لمقتضى الحال في كل ما نفعله في علم المعاني. نعم. وكذلك يتم تعريف المسند، يتم تعريف المسند إليه بالإضافة، بالإضافة لأغراض كذلك. هذه أغراض كلها ليست في المتن، في المتن مجمل جدا. نعم، منها الاختصار، أن تقول مثلا كتابي عظيم النفع للطالب المبتدئ، كتابي عظيم النفع للطالب المبتدئ. أنت تقول كتابي بإضافة الكتاب إلى ياء المتكلم، هذا أخطر من قولك، يعني أشد اختصارا من قولك الكتاب الذي ألفته، لا كتابي وانتهى الأمر. ومن الأغراض كذلك تشريف المضاف، أنت يمكنك أن تقول ماذا؟ يمكنك أن تقول المسلمون مرحومون، أو هذا يعني باللام، أو بالإشارة تلك الأمة مرحومة، لكنك تقول أمة محمد صلى الله عليه وسلم مرحومة، أمة محمد. فإضافة الأمة إلى محمد فيها تشريف لها، تشريف للمضاف، يعني أنت تأتي بالمضاف إليه لتشرف المضاف بالإضافة إلى المضاف إليه. لك أن تقول المسلمون مرحومون أو تلك الأمة مرحومة، ولكنك ماذا فعلت؟ جئت بالمسلمين أو بتلك بالأمة وقلت أو أمة محمد، ما الغرض من هذه الإضافة؟ لماذا عرفت بالإضافة إلى العالم الذي هو محمد، اسمه محمد صلى الله عليه وسلم؟ تشريف المضاف، تشريف الأمة بإضافتها إلى ما يشرفها، وكذلك إشارة إلى حصول رحمتها بشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. انظر، يعني أنت يمكنك أن تأتي بالمسند إليه هكذا اسما علما هكذا بأية طريقة، ولكنك تنظر إلى أغراضك فتختار، تختار ماذا؟ تختار الطريقة التي تخدم غرضك. أنت تريد أن تضمر معان كثيرة، أن تضمر معاني كثيرة في المسند إليه، أن توصل معاني كثيرة، فماذا تفعل؟ إذا قلت المسلمون مرحومون انتهى الأمر، أمة مرحومة، أمتنا أمة مرحومة انتهى. لكن لك إذا قلت أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا فعلت؟ أضفت أن، يعني أشرت إلى أنها، لأنهم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وأشرت إلى أن غيرهم ليس من المسلمين ولا يصح أن يكون من المسلمين ولا يدخل الجنة إلا من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن نفيت شبهة من يقول، أو نفيت قول من يقول هناك من يؤمن بالله ولا يؤمن بمحمد لا يضره، فتقول أمة محمد مرحومة، إذن هم أتباع محمد وكذلك هم المستحقون للشفاعة. ثم شرفتها بهذه الإضافة، شرفتها بهذه الإضافة. انظر، كل ذلك فعلته، كل ذلك أنت فعلته بماذا؟ بأنك اخترت طريق الإضافة في تعريف ماذا؟ المسند إليه. نعم. وكذلك تستعمل الإضافة للحث على خلق ما، للحث على خلق ما. مثلا تقول لأخيك صديقك قد أتى، صديقك أتى، أو ضيفك أتى. انظر إلى الكلمة، ضيفك أتى، ضيف هذا مضاف، ك مضاف إليه، هذا الضمير مضاف إليه، هذا الضمير معرفة، الضمير معرفة، الضمائر معرفة، وهذا ضمير المخاطب يدل على المخاطب. تقول له ضيفك أتى، تريد بذلك أن تحثه على إكرامه، لأن الضيف من شأنه أن يكرم، ولا يحصل هذا المعنى لو قلت زيد قد أتى، هو يعلم أنه زيد، ولكنك تقول له ضيفك أتى يعني أكرمه، أو تقول له صديقك أتى، والصديق من شأنه أن يكرم فأكرمه، فأنت تحثه على خلق ما. والعكس يعني تحثه على خلق بالعكس، تقول له عدوك حضر إلى مجلسك، لك أن تقول أيضا زيد حضر إلى مجلسك، ولكنك ذكرته بصفة وأضفتها، قلت عدوك حضر إلى مجلسك، يعني احذره، تريد بهذه الإضافة أن تحثه على الاحتراس وأن يأخذ احتياطه. نعم. امرأة غاضبة من زوجها وعاملته معاملة سيئة وكذا، وذهب إلى بيت أهلها ليصالحها، فيقول لها أبوها أو تقول لها أمها زوجك حضر، زوجك حضر، لها أن تقول لها زيد حضر، عمرو حضر، محمد حضر، وهي تعرف أنه زيد أو عمرو أو محمد ويكفي. ولكن في هذا المقام أمها تحثها على ماذا؟ أمها تحثها على أن تصالحه وتذكرها بحقوقها عليه، بحقوقه عليها، وبأنه هو الباقي لها، وبأنه أولى من أي أحد ولا بد أن ترجع إليه. فماذا تقول؟ اختصرت كل ذلك في قولها زوجك أتى، يعني هو زوجك مهما كان، هو زوجك، انظر زوجك أتى. كل ما سبق هو فيما إذا كان المسند إليه معرفة، كل ما سبق هو فيما إذا كان المسند إليه معرفة. فالأحوال تتفاوت، أن تعرف بالاسم العلم، أن تعرف بالضمير، بالاسم الإشارة، بالاسم الموصول، بالإضافة، باللام، ولكنك قد تنكر المسند إليه لأغراض كذلك، تنكره لأغراض، من ذلك الإفراد، يعني أن تقصد إلى فرد واحد ممن يصدق عليه اسم الجنس، كما في قوله تعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. وجاء رجل في سورة القصص: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. ولذلك كان من غير المفيد ومن غير العزيمة ومن غير ما تستلزمه الهمة العالية أن تبحث من هو هذا الرجل الذي جاء من أقصى. يا أخي، تركيب القرآن قصد إلى أن يكون رجلا، فنكر المسند إليه. أين المسند؟ المجيء، جاء رجل. أين المسند إليه؟ رجل. هل جاء هكذا اعتباطا؟ حاشا لله. الله تعالى قصد في القرآن إلى تنكيره، إذن لن نستفيد شيئا. لو كان ذلك ذا فائدة لنبه القرآن عليه، لا نبحث من هو هذا الرجل وما صفته وكيف كذا وكيف كذا، كمن يبحثون عن كلب أهل الكهف، هل كان كلبا أحمر، هل كان أسود، هل كان كذا، هل كان أنثى، هل كان ذكرا، ما نوعه، سلوقي ولا كذا ولا كذا. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، انتهى لرجل. إذن أنت القرآن يوجه ذهنك إلى غير ذلك. نعم. وهناك كذلك التقليل، يعني يراد كذلك من تنكير المسند إليه تقليله، كما في قوله تعالى: ورضوان من الله أكبر. يعني مجرد رضوان من الله أكبر. أين المسند؟ أكبر. أين المسند إليه؟ رضوان. رضوان أكبر. انقطع الصوت. إلى أين وصلتم؟ الصوت متقطع جدا اليوم. طيب، يعني إن شاء الله تستمعون إلى المحاضرة. إلى أين وصلتم؟ إلى أين سمعتم؟ نعم، قلت يعني كالذين يبحثون عن كلب أهل الكهف، هل كان أحمر، هل كان أسود، هل كان منوعه، كان سلوقيا، كان ذكرا، كان أنثى، هذا كله لا فائدة منه. نعم. أقول: وكذلك مما يستفاد من التنكير، يعني من الأغراض التي ينكر النفس أو ينكر المسند إليه لأجلها، التقليل، كما في قوله تعالى: ورضوان من الله أكبر. المسند إليه رضوان، المسند يعني الذي يخبر به عنه، يتحدث به عنه الخبر الأكبر، كونه أكبر. نعم. فمجرد رضوان من الله أكبر. فالغرض هنا من التنكير هو ماذا؟ هو التقليل، ليفهم المسلم أن مجرد رضوان من الله قليل هو أكبر من كل ذلك. ولم يقل رضوان الله، ولم يقل الرضوان، لا، لم يعرف، وإنما نكر: رضوان من الله أكبر. والعكس يراد التكفير، العكس التكفير. تقول: إن له لإبلا، إن له لإبلا. وتقول كذلك: ذهبت إليه، عنده كتب. هذه نكرة، وإبل نكرة، ولكنها في هذا المقام تفيد التكفير. وكذلك مما يراد من التنكير، تنكير المسند إليه، التعظيم. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، بحرب فقط، هكذا أطلقت، هكذا حرب فقط. فأذنوا بحرب من الله، نكرة. لماذا؟ ليذهب ذهنك إلى كل مكان من عظمة هذه الحرب، نكرة. فأذنوا بحرب فقط، هكذا، بحرب من الله. ومنها الجهل بالمسند إليه، أنت لا تعرف المسند إليه فتنكره، تقول: جاءني رجل. أين المسند؟ جاءني، هذا هو ما تخبر به. أين المسند إليه؟ رجل. تأتي به نكرة لأنك هكذا لم تعرفه فقط، فتقول: جاءني رجل. أنت لو كنت تعرفه لعرفته، ولكنك لم تعرفه، لا تعرفه، فقلت جاءني رجل فقط هكذا. استريحوا قليلا ثم نرجع إلى المبحث الثالث إن شاء الله تعالى. لابد أن ننتهي اليوم من إن شاء الله من مباحث المسند إليه، مباحث الأربعة للمسند إليه. ما هي؟ حذفه وذكره، تعريفه وتنكيره، اتباعه، تقديمه وتأخيره، ثم نختم بالكلام على الخروج على مقتضى الظاهر أو عن مقتضى الظاهر إلى مقتضى الحال. استريحوا قليلا. طيب نرجع. المبحث الثالث من مباحث المسند إليه اتباعه. الاتباع هو ما عرفناه في النحو. قال غفر الله له: ويتبع بحسب الأغراض بالوصف والتوكيد وعطف البيان والبدل وعطف النسق. هذا هو المبحث الثالث من مباحث المسند إليه اتباعه. متى نتبعه؟ بواحد من هذه التوابع. التابع إما أن يكون وصفا أو توكيدا أو عطف بيان أو عطف نسق أو بدلا. وأنتم في النحو درستم العطف، درستم العطف على أنه ينقسم إلى نوعين: عطف البيان وعطف النطق. وهنا أتى به مستقلا، وهذا أفضل، هذا أفضل، لأن عطف البيان لا يتفق مع عطف النطق إلا في الاسم، ولكنه يختلف عنه في طبيعته. نعم. أما الإتباع بالوصف فيكون لأغراض. الإتباع بالوصف، لماذا تتبع المسند إليه بالوصف؟ نتكلم على المسند إليه الذي ستسند إليه شيئا، ومع ذلك تتبع المسند إليه بالوصف. فمن الأغراض في ذلك التخصيص، كأن تقول زيد العالم عندنا، تريد بهذا التخصيص أن تقلل الاشتراك إذا كان هناك عالم غيره، أي لتفيد أنه هو العالم، هو العالم. أو تريد رفع الاحتمال، هكذا يقولون تقليل الاشتراك أو رفع الاحتمال، تقليل الاشتراك. إذا كان هناك علماء غير زيد، تقول زيد العالم، أي الذي هو العالم، كأنه لا يوجد عالم غيره، ولكن هذا تقلل الاشتراك فقط في الوصف، في وصف أنه العالم، في وصف العالمية. نعم. وفي الوصف بالعلم. أو ترفع الاحتمال إذا لم يكن هناك عالم غيره فعلا، أي هو العالم ولا تتوقع عالما آخر، زيد العالم عندنا، العالم عندنا. نعم. ومن الأغراض كذلك في الإتباع بالوصف التوكيد. التوكيد، تقول أمس الذي مضى كان يوما عظيما، أو أمس الدابر كان يوما عظيما. يقولون هذا من التوكيد. لماذا؟ لأن الأمس لا يكون إلا دابرا، لا يكون إلا دابرا، لا يكون إلا ماضيا. فيقولون إن إتباعه بوصف الدابر في هذه الجملة يكون للتوكيد، يكون للتوكيد. نعم. وشبيه بذلك قول زهير بن أبي سلمة في معلقته: وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. وليس منه، هو مثله، يعني نفس الغرض. بعض البلاغيين يقولون هذا البيت فيه حشو. ما معنى الحشو هنا؟ أنه فيه كلام يستغنى عنه، هذا باختصار وبإجمال شديد يعني. وإلا ما هل الحشو هو التطويل؟ ما الفرق بين التطويل والحشو؟ هذا كلام في تفصيل سيأتي في مكانه إن شاء الله. لكن باختصار، يوجد في البيت كلام يمكن أن يستغنى عنه. ما هو هذا الكلام الذي يستغنى عنه؟ قال: قوله قبله، وأعلم ما في الأمس، وأعلم ما في اليوم والأمس قبله. يقولون يكفي أن يقول وأعلم ما في اليوم والأمس، لأن الأمس لا يكون إلا قبل اليوم. قالوا فقوله قبله هذا حشو، هذا حشو، وأعلم ما في اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. نقول لا، بالتدبر هذا ليس حشوا، وأعلم ما في اليوم والأمس قبله ليس حشوا، لأن ذكره لكونه قبله وذكره لهذا التوكيد، لأن ذكره لهذا التوكيد فيه غرض. يقول لك أعلم ما في اليوم وأعلم ما في الأمس الذي هو قبل اليوم، هذا له مسلك في الكلام، لكن أنا لا أريد أن أتوسع الآن، لكن هذا فقط المثال الذي ذكرته هنا ذكرني. أمس الدابر كان يوما عظيما، وأعلم ما في اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. لا أوافق على أن هذا فيه حشو. فهم لغة الشعر تحتاج إلى أكثر مما هو ظاهر كلام، ظاهر قواعد البلاغة. فهم لغة الشعر تحتاج إلى أكثر مما هو ظاهر قواعد البلاغة. ها؟ قواعد البلاغة مدخل، ثم بعد ذلك الشعر نفسه يعطيك ما تضيفه إلى قواعد البلاغة. ما زال الشعر لم يعتصر، إذا كان يصح أن يعتصر يعني. نعم. ومن الأغراض كذلك في الإتباع بالوصف التنصيص. التنصيص، تقول جاءني رجل واحد، تريد أن تنص على أنه واحد، لأن رجل لا يكون إلا واحدا. أنت تقول جاءني رجل، هذا لا يكون إلا واحدا، لكنك لما كانت دلالة المنطوق أقوى في البيان ماذا فعلنا؟ بسطنا الكلام وبسطنا الرجل بأنه واحد. جاء رجل واحد، أعبد إلها واحدا، مع أن كونه واحدا يفهم من قولك أعبد إلها أي واحدا. القرشي يقول أعبد خمسة آلهة، والبوذي يقول أعبد ثلاثة مثلا يعني ثلاثة آلهة، ويأتي فلان يقول أعبد ستة آلهة، هذا يقول أعبد إلهي، أنت تقول أعبد إلها، هذا واضح، لكنك تريد أن تنص، لأن دلالة التنصيص أقوى من دلالة الفاء المفهوم، دلالة المنطوق أقوى، فتقول أعبد إلها واحدا هكذا. فهمت؟ نعم. ومن التوابع كذلك من إتباع المسند إليه الإتباع بالتوكيد، ويكون كذلك الأغراض منها التقرير. جاء زيد زيد، تريد بذلك أن تقرر أن الذي جاء هو زيد وليس غيره، أنت تؤكد هنا بتكرير المسند إليه. وكذلك ترفع احتمال المجاز، من أغراض التوكيد في المسند إليه أن ترفع احتمال المجاز. تقول جاء الأمير، إذا قلت جاء الأمير ربما يفهم منه أنه جاء ماذا؟ جاء سفيره، جاء وزيره، ها؟ لكنك تقول جاء الأمير نفسه، فأكدت بنفسه، أو على حكاية أكدت بنفسه على الحكاية، يعني حكاية اللفظ. جاء الأمير نفسه، إذا قلت نفسه رفعت هذا الاحتمال، احتمال المجاز، لأنك لو قلت جاء الأمير وإنما نريد جاء سفيره هذا مجاز، كما ستدرسه إن شاء الله تعالى في علم البيان، هذا مجاز، لكنك إذا قلت نفسه يعني جاء بنفسه، هو الأمير الذي جاء. وكذلك تتبع المسند إليه بعطف البيان، ويكون لأغراض يكون أهمها، انتبه أقول أهمها ولم أقل منها، لماذا؟ لأن الغرض المذكورة الغرض الذي ذكرته في هذا الشرح هو فتح الباب فقط، فتح الباب فقط. نعم، لا أريد التوسع. نعم. وكذلك لأن الأغراض لأن الأغراض عطف البيان فعلا أهمها إيضاح ما أذكره الآن الذي هو إيضاح المسند إليه باسم يختص به. نعم، قلت أهمها ولم أقل منها، لأن الغرض المذكور الذي أذكره الآن هو الأساس في عطف البيان، وخلافه لا يكون لا في مرتبته ولا قريبا منه. نعم، ما هو الأهم؟ لم أقل منها بل الأهم، الأول الرئيس الذي لا يقاربه غرض، إيضاح المسند إليه باسم يختص به، إيضاح المسند إليه باسم يختص به، كأن تقول جاء صديقك خالد. لو قلت جاء صديقك هذا كفى، يكفي في أصل المعنى، يكفيك في أصل المعنى. لكن لما أردت أن توضح المسند إليه باسم يختص به عطفت بخالد، وتتبع كذلك النعت بماذا؟ بالبدل، تتبع معذرة، تتبع المسند إليه بالبدل، بالبدل. اتباعه بالبدل يكون لأغراض، من هذه الأغراض تقرير الحكم، كقولك مثلا جاء أخوك زيد، جاء أخوك زيد، فقولك زيد بعد قولك أخوك أفاد تقرير الحكم وهو المجيء، قولك زيد بعد أخوك يفيد تقرير الحكم وهو المجيء، وذلك في البدل الذي هو بدل كل من كل، هذا في البدل الذي هو بدل كل من كل، جاء أخوك زيد. وقلنا الفرق بين البدل والعطف هنا ماذا في جاء أخوك زيد؟ أن جاء صديقك خالد هذا ليس على سبيل البدل، ليس على سبيل تكرار العامل، يعني لا ليس على معنى جاء صديقك جاء خالد. هذا شرحته لكم بما يكفي إن شاء الله تعالى في النحو. وأما قولنا حتى لو في نفس المثال جاء صديقك خالد، خالد، أو كما في المثال هنا جاء أخوك زيد، لو على سبيل البدل فما المعنى؟ جاء أخوك جاء زيد، لأنه بدل، بدل. فهذا في بدل الكل من الكل. ومن الأغراض في البدل كذلك تحصيل الصواب، تحصيل الصواب، وذلك في بدل ماذا؟ في بدل البعض من الكل. نعم، في بدل البعض من الكل. تقول قرأت الكتاب نصفه، فقولك نصفه بدل من الكتاب. لماذا؟ لأن الغرض منه تحصيل الصواب في القدر المقروء، أنك لم تقرأ كل الكتاب وإنما قرأت نصفه، فهذا بدل، بدل ماذا؟ بدل بعض من كل، لأن نصف الكتاب بعض الكتاب. وهذا يكون أيضا في بدل الاشتمال، كقولك أعجبني زيد علمه، أعجبني زيد علمه. الضابط في بدل الاشتمال، يعني لا مانع أن أذكر بهذا، الضابط في، وهذا كلام في النحو، الضابط في بدل الاشتمال أن تكون الملابسة بين البدل والمبدل منه، والمبدل منه غير ملابسة جزئية، كما هنا معنا قلت أعجبني زيد علمه. العلاقة بين زيد والعلم أن زيدا يشتمل على العلم لا من خلال الجزئية، حتى لا يكون بدل بعض من كل، فكل ما يخرج عن ملابسة الجزئية يكون بدل اشتمال. هذا هو ضابط سهل جدا. انظر إلى الاشتمال كيف يشتمل، لو أنه اشتمال لا عن طريق الجزئية فهو ماذا؟ فهو بدل اشتمال. غير أما الجزئية فهو بدل بعض من كل، الجزئية بدل بعض من كل. نعم. وأما الإتباع بعطف النسق، عطف النسق يكون العطف فيه بحرف من حروف العطف كالواو والتاء وثم. نعم. أما إتباعه بعطف النسق فيكون كذلك لأغراض، منها تفصيل المسند إليه مع الاختصار. أنت حينما تقول جاء زيد وعمر فإنه يغنيك عن قولك جاء زيد جاء عمر، لأنك أعملت الفعل في وقت واحد في كل من زيد وعمر، وفعلت هذا الرابط، صنعت هذا الرابط الذي هو حرف العطف. فهمت؟ أنت الأصل أن تقول جاء زيد جاء عمر جاء فلان، لكنك قلت جاء زيد وعمر وفلان، انتهى. نعم. ومنها كذلك رد السامع عن الخطأ في الحكم، رد السامع عن الخطأ في الحكم الذي هو المسند الذي سيأتي بعد في الأصل، أنه يأتي بعد ماذا؟ بعد المسند إليه. تقول جاءني زيد لا عمرو، تصحح به لمن اعتقد أن عمرا جاءك ولم يجئ زيد، فتقلب به تصوره بأن المجيء وقع من زيد لا من عمرو، بهذا العطف بعطف النسق تقلب له تصوره بوقوع المجيء من زيد لا من عمرو، فتقول تقول جاءني زيد لا عمرو، لمن يتصور أن الوقوع لأن الوقوع على عكس ما ذكرته له. أو تصحح به لمن اعتقد أن عمرا وزيدا قد جاء، أن كلاهما قد جاء، فتفرد له زيدا بالمجيء، تقول له جاءني زيد لا عمر، لمن يظن أن الذي جاء هو زيد وعمر. فالذي تقلب له الذي يظن أن عمرا هو الذي جاء أو أن زيدا لم يجئ، تقول له جاءني زيد لا عمر، فهذا يسمى قصر قلب. هذا في عطف النسق يسمى هذا العطف الذي أتينا به، هذا يسمى هذا الأسلوب يسمى عطف قصر قلب. وأما الذي ظن أن زيدا وعمرا قد جاء فتفرد له واحدا منهما، فتقول له جاءني زيد لا عمر، تصحح به لمن ظن مجيئهما كليهما يعني، هذا يسمى قصر إفراد. قصر إفراد، نعم. الآن سؤال: هل عندكم إشكال في التمييز بين النعت وعطف البيان والبدل؟ هل أبسط فيه القول كما بسطته في النحو من قبل؟ أنا أذكر أنني بسطته في النحو ووضحته في النحو، هل أعيده هنا أم أن التمييز سهل؟ هل أعيده أم أنه سهل؟ هل أذكره؟ سهل، طيب، هذا بالإجماع أم لو واحد قال وضحه سأوضحه لأنه حاضر، لو واحد قال وضحه سأوضحه إن شاء الله. أنا شرحته في الأجرومية لكن لا أمانع من التذكير به هنا يا أخوان. أنتظر الإجابة من الجميع، لا من واحد أو اثنين أو ثلاثة. من يرى أنه يحتاج إليه فليقل. تسريع بالجواب. طيب، إذن أنا وضحته في النحو فلا نحتاج هنا إلى تكراره، وننتقل الآن إلى المبحث الرابع من مباحث المسند إليه. ننتقل إلى المبحث الرابع من مباحث المسند إليه، نعم. تقديمه وتأخيره، تقديم المسند إليه وتأخيره. قال غفر الله له: والأصل تقديمه، وقد يقدم لغرض كالاهتمام، وهو أعم الأغراض. الاهتمام أعم الأغراض. قال: والأصل تقديم، الأصل تقديم المسند إليه، ولكنه قد يقدم لغرض آخر كالاهتمام به، وهذا أعم الأغراض، تحته أغراض كثيرة، تحت الاهتمام به صور شتى. نعم، الأصل تقديم المسند إليه. لماذا؟ لأنه هو الذي يتم الحكم عليه بالخبر، وتصور المحكوم عليه يسبق تصور المحكوم به، تصور المحكوم عليه يسبق تصور المحكوم به. ولكنه قد يقدم المسند إليه لا لكونه الأصل فقط، وإنما لغرض الاهتمام، لغرض الاهتمام. كما تكلمنا هناك في المبحث الأول حول حذفه وذكره، قلنا الأصل ذكره ولكنه قد يذكر كذلك لغرض آخر، كذلك هنا الأصل تقديمه ولكنه يقدم كذلك لغرض آخر وهو الاهتمام، مع أن الأصل تقديمه، يعني أن مع كون الأصل تقديمه يعني على كل حال سيقدم، ولكن قد يكون هناك غرض للتقديم أيضا. لما يقول المجنون مثلا خليلي ليلى أكبر الحاج والمنى، فمن لي بليلى أو فمن ذا لها بيه، يقول ليلى أكبر الحاج والمنى، هل تظنون أن المجنون قدمها هنا لأنها فقط المسند إليه وأن الأصل تقديمه؟ لا، تقديمها كان سيقع منه على كل حال، حينما يقول خليلي ثم ينشئ الكلام الجديد يقول ليلى أكبر الحاج والمنى، ليلى هي المسند إليه وقدمها، ولكن تقديمه لها ليس لأنها فقط المسند إليه ولأنه ينبغي أن يقدم في الذكر أولا ليخبر عنه، لا، بل لعظيم عنايته بها، هو يظهرها في موضع الإدمار ويقدمها في موضع التأخير وهكذا، يعني لو كان الأصل التأخير قدمها أيضا. مجنون غفر الله له، رحمه الله وغفر له ما كان منه، آمين. نعم، إذن يقدم المسند إليه لا لكونه الأصل بل لغرض الاهتمام، وتحت هذا الغرض العام صور منها تمكين الخبر في ذهن السامع كقولك الكتاب الذي أعجبك تأليفه كتاب سيبويه، الكتاب الذي أعجبك كتاب سيبويه، فإنك حين تقول الكتاب الذي أعجبك تأليفه أو الكتاب الذي أعجبك تحدث تشويقا في ذهن السامع فينتبه للخبر ليتمكن في ذهنه، خلافا لقولك كتاب سيبويه الكتاب الذي أعجبك تأليفه، كتاب سيبويه هنا هو الخبر هو المسند، وقدم المسند هنا على المسند إليه على خلاف الأصل، قال كتاب سيبويه الكتاب الذي أعجبك تأليفه، أي الأصل الكتاب الذي أعجبك تأليفه كتاب سيبويه، هذا لم يحدث هذا التشويق للسامع الذي يجعله يتشوف إلى الخبر، لأنك ألقيت الخبر إليه أول مرة، لكن شوقه بالخبر أولا، تقول له الكتاب الذي أعجبك تأليفه، فأنت تنظر هكذا كتاب من تكلم، حتى أحيانا يداعبك فيسكت، يا أخي أكمل، هذا تحرق وليس فقط تشوق أو تشوف. نعم، ومن الأغراض من صور الاهتمام التشريف، يعني في تقديم المسند إليه في الكلام في الذكر التشريف، تقول محمد نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا مسند إليه، مبتدأ وخبر، فتقديم اسم النبي صلى الله عليه وسلم فيه من التشريف ما ليس في تأخيره، فيما لو قلت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، ومنها التحقير، انظر العكس سبحان الله، تقول مسيلمة كذاب، لأنك إذا قدمت اسمه في معرض الذم ففيه من التحقير ما ليس في تأخيره، أنت تذمه، أنت في موضع السب له، في موضع الذم، في موضع القدح، فتذكر اسمه هكذا علما وفي الأول أيضا. تلاحظ هنا شيئا، أن المثال الواحد ينطبق على أكثر من باب، انتبه، فيمكنك في بحث مسيلمة الكذاب أن تنظر إلى التعريف بالعلم، ويمكنك أن تنظر إلى تقديم المسند إليه، انظر، وأن تنظر إلى أنه قد ذكر، يعني تنظر إلى أنه قد ذكر ولم يحدث، لم تقل كذاب فقط، قلت مسيلمة، وتنظر إلى أنه قد جاء معرفا بالعلم، ها، وتنظر إلى أنه قدم ولم يؤخر، لم تقل كذاب مسيلمة، أن تقول كذاب مسيلمة. نعم نعم، أنبه إلى أن المثال نبينا محمد هذا يصلح أن يكون مبتدأ وخبرا أيضا كذلك. نعم. لكنك تقدم محمد نبينا صلى الله عليه وسلم تشريفا للاسم، تشريفا للاسم. نعم. كذلك تقول في، نعم ذكرنا التحقير، ذكرنا التحقير. تلاحظون أيضا في كل شيء هنا، مرة تحذف، مرة تثبت، مرة تعرف، مرة تنكر، مرة تقدم، مرة تؤخر، تتبع لا تتبع، تتبع بالوصف بالبدل بالتوكيد بعطف البيان بعطف النسق، كل هذا يتجه في نفس هذا الاتجاه الذي ذكرته في علم البيان، هو مطابقة الكلام لمقتضى الحال. نحن الآن ندرس في كل أبواب علم المعاني، علم المعاني، في كل أبواب علم المعاني ندرس ماذا؟ ندرس كيف يطابق الكلام مقتضى الحال ليلتقي بعد ذلك مع الشروط، شروط الفصاحة، ليكون الكلام بليغا. نعم. ثم نختم بالكلام الآن على، نكتفي بالكلام هنا على التقديم والتأخير، هذا فاتح للباب. لا أريد أن أذكر ما تحت صور الاهتمام كثيرة جدا، قلت لكم أفتح الباب فقط. ننتقل إلى الكلام على الخاتمة لهذا، لمباحث المسند إليه، وهي خروج الكلام عن مقتضى الظاهر إلى مقتضى الحال. قال غفر الله له: ويخرج عن مقتضى الظاهر إلى مقتضى الحال لنكتة، ومنه، أي من الخروج عن مقتضى الظاهر، ومنه وضع المضمر موضع المظهر والأسلوب الحكيم، أي منه أيضا، والالتفات. هذا الخروج جميل جدا، وهذه الأشياء التي ذكرها منها منه جميلة جدا أيضا، جميلة جدا أيضا. نعم. يقول: ويخرج عن مقتضى الظاهر إلى مقتضى الحال لنكتة. سبقت الإشارة إلى مقتضى الظاهر ومقتضى الحال في الكلام على ضروب الخبر في باب الإسناد، ونحن نعرض له هنا في باب المسند إليه. وكلمة لنكتة، انتبهوا، نكتة ليست هي النكتة التي عندنا الآن، نكتة واحد مرة راح عمل كذا وسوى كذا، لا، كلمة نكتة يعني فائدة عظيمة، نكتة يعني فائدة عظيمة، وهي جاءت في الأصل من نكت الأرض. أنت إذا مسكت عصا، مسكت عصا، إذا مسكت عصا ونكت بها الأرض تحدث فيها نكتة هكذا داخلة، فهذه مميزة بارزة في الداخل، من قوتها أثرت. فكذلك هذه نكتة، فائدة قوية تؤثر، ليست عادية يعني، بارزة تؤثر أو لها عمق. فقولي لنكتة لا، هذا يفيد أن الخروج عن مقتضى الظاهر لا يكون إلا لفائدة. الخروج عن مقتضى الظاهر، هذا لابد أن تعرفوه، الخروج عن مقتضى الظاهر إلى مقتضى الحال لا يكون إلا لفائدة. فمن صور الخروج عن مقتضى الظاهر ما قلته، ومنه وضع المضمر موضع المظهر. ما معنى هذا الكلام؟ وضع المضمر موضع المظهر، يعني أن تأتي إلى موضع ينبغي أن تظهر فيه فتضمر، فقوله تعالى: كل من عليها فان، كل من عليها فان. الأصل كل من على الأرض فان بإظهار الأرض، ولكنها أضمرت لماذا؟ أضمرت على خلاف الأصل. لماذا؟ لأن الإضمار يحث ذهن السامع على التوجه للخبر، يعني يفرغ الذهن للخبر، يفرغ الذهن للخبر. نعم. انظر، تستطيعون هنا الوقوف على الفكرة التي يدور حولها كل ذلك، لا تكونوا جزئيين في الفهم، افهموا الكلية. إذا فهمتم الكلية استطعتم ربما بأنفسكم أن تستخرجوا الجزئيات دون أن ينص لكم عليها، دون أن ينص لكم عليها. يعني أنا لا أطالبكم بأن تحفظوا الأغراض حفظا هكذا، لا، افهموها وقرؤوها، وستثبت، ستحفظ في ذاكرتكم من خلال فهم الكليات واندراج هذه الأغراض الكثيرة تحتها، وربما تقفون على أغراض ليست منصوصا عليها في كتب البلاغة. نعم، هذا أيضا قريب، ليس بعيد، يعني ليس من معضلات البلاغة، هذه الأغراض أقرب إلى التمثيل، منها إلى الاستقصاء، هي أقرب إلى التمثيل منها إلى الاستقصاء، يعني هي تمثيل أكثر من أنها استقصاء للأغراض. كغرض التقديم والتأخير، غرض التقديم قلنا الاهتمام، ربما لا تستطيع أن تحصي أشكال الأغراض تحت الاهتمام، حينما قلنا الاهتمام هو الأهم هو الرئيس. ربما لا تستطيع أن تحصي الأغراض تحت هذا البند تحت الاهتمام، كثير جدا، ولا يستطيع أحد أن يدعي أن البلاغيين قد استقصوا ذلك. لا، أنت اقرأ في كلام العرب ستخرج أشياء لم ينصوا عليها، لا إشكال في ذلك، ستدخل تحت الاهتمام، أو أن تستخرج أغراضا جديدة تماما، لا إشكال أيضا. فلذلك افهام الكليات هنا ماذا يفعل في قوله تعالى كل من عليها فان؟ يتم تفريغ الذهن لماذا؟ لأجل شيء، لأجل ماذا يتم تفريغ الذهن؟ للخبر. النص لا يريد أن تركز في الأرض، يريد أن تركز في الخبر وهو الفناء. كل من عليها، على الأرض، عليها انتهى، هكذا مر، هكذا سريع، كل من عليها فان، لكن لا كل من على الأرض فتتصور الأرض وهكذا ولفظة الأرض فتعتني بها، لا نريد أن تعتني بها، اعتني بالخبر فان. نعم، إذن يخرج عن مقتضى الظاهر، ومن صور الخروج عن مقتضى الظاهر وضع المضمر موضع المظهر. نعم، ومن صوره كذلك، من صور الخروج عن مقتضى الظاهر ما سماه عبد القاهر الجرجاني المغالطة. عبد القاهر الجرجاني هو شيخ علوم البلاغة وواضعها كما عرفته، المغالطة. والسكاكي يسميه الأسلوب الحكيم، السكاكي صاحب تلخيص المفتاح، صاحب تلخيص المفتاح. نعم، يسميه الأسلوب الحكيم، الأسلوب الحكيم، ويقال أسلوب الحكيم، ربما اختصارا يعني، ربما اختصارا، والمعنى ساعد أيضا، يعني هو شخص حكيم وهذا أسلوب الحكيم. السكاكي سماه أسلوب الحكيم، عبد القاهر الإمام الأول في البلاغة سماه المغالطة. ما هو هذا الشيء؟ أن تحمل كلام المتكلم على خلاف قصده، أن تحمل كلام المتكلم على خلاف قصده، تنبيها على أنه أولى بالقصد، على أن ما حملته أنت عليه أولى بالقصد، فتقع منك إجابة المتكلم بغير ما يترقبه، يعني أنت تسأله في شيء فيجيبك بجواب آخر، كأنه يضمر لك القول، يضمن القول ماذا؟ أن ما أجيب به أنا هو الأولى، وكان ينبغي أن تسأل سؤالا آخر أو هكذا. نعم، انقطع الصوت. إلى أين سمعتم؟ سريعا، أجيبوا سريعا. نعم، قلت تنبيها على أن ما حملته عليه هو الأولى بالقصد، يعني أنت تسأل شخصا سؤالا فيجيبك بجواب آخر، هو كأنه يضمن لك القول أو يضمر لك القول إن الذي أجبتك عليه كان أولى بالسؤال مما سألت عنه. فهمت؟ من أطرف ما يروى في ذلك قصة الحجاج بن يوسف الثقفي، عليه من الله ما يستحق لما فعله في الصحابة رضي الله عنه. الحجاج بن يوسف الثقفي مع الشاعر البدوي المعروف القبعثرة، اسمه أو شهرته القبعثرة. نعم، هذا الشاعر الغضبان القبعثرة، معروف بالغضبان القبعثرة. نعم، هذه القصة موجودة في كتاب الأمثال لابن سلام، في كتاب الأمثال لابن سلام. والقبعثرة هو الجمل الضخم العظيم، الجمل الضخم العظيم. نعم، ما الذي وقع باختصار يعني بينهما؟ قال له الحجاج أنا أذكر فقط الشاهد في المثال، لا أذكر القصة من أولها وما حال القبعثرة مع الحجاج وما إلى ذلك، لكنه هو شاعر بدوي معروف، شاعر بدوي معروف. قال له الحجاج: لأحملنك على الأدهم. الأدهم الذي يقصده الحجاج هو القيد من الحديد، ولكن الأدهم أيضا الحصان الأسود. فقال له القبعثرة: مثل الأمير يحمل على الأدهم والكميت والأشقر. الكميت الحصان الذي اشتدت حمرته حتى قاربت إلى السواد، يعني حمرته شديدة اقتربت من السواد. يتوعده الحجاج يقول له: لأحملنك على الأدهم، يعني هعلقك كده على الحديد وهسلخك يعني. ها؟ فقال له: مثل الأمير. طبعا هو وقع تحت يده، وقع تحت يده، وما ظن أن يقع تحت يده من قبل. فقال له: مثل الأمير يحمل على الأدهم والكميت والأشقر. فحول الكلام إلى الحصان الأسود، حمل لفظ الأدهم على غير معناه، فتجاهل المعنى الأصلي وأسند المسند إلى المعنى الثاني. نعم. فقال الحجاج: إنه حديد، يعني لا أريد الحصان، إنه حديد ستعلق عليه. قال: إنه حديد. الحجاج يبين له أنه يقصد القيد من الحديد. فقال القبعثرة: لأن يكون حديدا خير من أن يكون بليدا. يعني الحديد هو الحصان حاد الانتباه، فبصرك اليوم حديد، يعني حاد قوي، فيريد الحصان الذي هو حاد الانتباه. يصر على تجاهل مراد الحجاج، فحمل لفظ الحديد على غير معناه الظاهر، وهو المعدن المعروف. هكذا دار الحوار. قال القبعثرة، قال الحجاج: لأحملنك على الأدهم. فرد القبعثرة: مثل الأمير يحمل على الأدهم والكميت والأشقر. فقال الحجاج: إنه حديد. قال القبعثرة: لأن يكون حديدا خير من أن يكون بليدا. فانظروا، هذا يسمى الأسلوب الحكيم أو المغالطة أو أسلوب الحكيم. نعم، المغالطة كما سماه عبد القاهر، والأسلوب الحكيم كما سماه السككي، وأسلوب الحكيم كما يشتهر ويتداول في الكتب. نعم. ومن صور الخروج على مقتضى الظاهر أو عن مقتضى الظاهر الالتفات. الالتفات هو التعبير بطريق التكلم أو الخطاب أو الغيبة بعد التعبير بطريق مختلف من نفس الثلاثة، يعني تكون في تكلم أو في خطاب أو غيبة، فتنتقل من هذا من بعض هذه الثلاثة أو من واحد من هذه الثلاثة إلى واحد من هذه الثلاثة. إذن عندنا كم؟ يكون عندنا ستة، يكون عندنا ست صور. نأخذ التكلم، التكلم ينتقل إلى الخطاب وإلى الغيبة، والخطاب ينتقل إلى التكلم وإلى الغيبة، والغيبة تنتقل إلى التكلم والخطاب. انتبهوا، هذا نختم به إن شاء الله. نعم، نختم به إن شاء الله. هذا الأسلوب يسمى الالتفات، وهو كثير جدا في القرآن، وبسببه، انتبه، وبسببه لا يفهم الناس القرآن، بسببه لا يفهم الناس القرآن. أذكر أن بعضهم كان يقول: يعني أنا لا أفهم في القرآن من يكلم من، يعني هو ربنا بيكلم مين، بحس ان ربنا بيكلم حد وبعد كده يكلم حد زي كده حتى يخش في الخط، هو مش فاهم. هذا اسلوب الالتفات عند العرب، هذا اسلوب الالتفات عند العرب، وهذا لا يتعارض مع كون القرآن يسر للذكر، هذا لا يتعارض مع كون القرآن يسر للذكر. منذ ايام سألني احد اخواننا، كان من اخواننا من تركستان ويتكلم العربية بصعوبة، فقال لي هكذا: يا استاذ، انا يعني هو قابلني في الطريق وسرنا إلى المكتبة سويا، فأراد أن يتناقش في بعض الأمور، فهو يعرف عنايتي باللغة العربية وحبي لها، فيقول لي: يا أستاذ، أنا أقرأ في كتاب الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ومع ذلك هو صعب علينا، يعني حتى نحن نتكلم العربية وكذا صعب حتى على من يتكلمون العربية. فقلت له: إن الله تعالى الذي قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، قال أيضا بلسان عربي مبين، وقال أيضا لقوم يعلمون، أي يعلمون اللسان العربي. فإذا وفرت الشرط أنه بلسان عربي مبين فهو ميسر للذكر، فالقرآن كما أنه ميسر للذكر إلا أنه بلسان عربي مبين، أي هو بلسان عربي مبين ميسر للذكر، يعني هو بلسان عربي ميسر للذكر. أما أن تريد أن تفهم القرآن وأنت لا تفهم العربية هذا يستحيل. ولقد يسرنا القرآن للذكر، نعم، ولكن بلسان عربي مبين، ليس بلسان عربي فقط عادي، لا، مبين، وبلغ حد الإعجاز، بلغ حد الإعجاز، فهمتم؟ في البلاغة، فهو أعلى درجات البلاغة على الإطلاق. فأنت هنا لابد أن تفهم العربية حتى تفهم القرآن. فهذا الذي يقول أنا لا أفهم في القرآن من يكلم من، لجهله بأسلوب الالتفات الذي هو من صور الخروج من مقتضى الظاهر إلى مقتضى الحال. نعم. من ذلك قوله تعالى، أنا سأذكر المثال أولا ثم أذكر القسم أو النوع. نحن قلنا عندنا تكلم وخطاب وغيبة، هذه هي أركان أو جهات الخطاب، جهات الكلام، إما أن يكون المتكلم أو خطاب أو عن أحد غائب يتكلم عن نفسه، ضربت فعلت، أو يتكلم مع أحد، ضربت فعلت، أو عن غائب، ضرب فعل، لا توجد جهة رابعة. قال سبحانه وتعالى، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. يتكلم أولا عن نفسه، وما لي لا أعبد الذي فطرني، ولو استمر لقال وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه أرجع، لأن الكلام سياق واحد، وإليه أرجع يعني هو فطرني وسأرجع إليه، خلقني وسأرجع إليه، منه خرجت وإليه أعود، فهمتم؟ ولكنه قال وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أسألكم الآن، كنوا أنتم مع، استخرجوا أنتم المسألة أو رأس المسألة، انتقل من ماذا إلى ماذا؟ أريد تفاعلا سريعا، كنوا قريبين، انتقل من ماذا إلى ماذا؟ من تكلم إلى خطاب. نعم، هذا الانتقال من التكلم إلى الخطاب. طيب، انظروا إلى قوله تعالى، إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. الخطاب وقع من من في قوله تعالى، أو الكلام وقع من من في قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر؟ أجيب سريعا، وقع من من؟ من المتكلم؟ يعني الضمير هنا في إنا من؟ الله جل وعلا. فصل لربك وانحر، واستمرار الكلام دون التفات أن يكون ماذا؟ فصل لي وانحر، فصل لي وانحر، ولكنه وقع الكلام على الغائب، التفت الكلام إلى الغائب. فهنا الكلام إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، مع أن ربك هنا هو المتحدث سبحانه وتعالى، هو الرب سبحانه وتعالى المتحدث يقول فصل لربك وانحر. فوقع الالتفات من ماذا إلى ماذا؟ من ماذا إلى ماذا؟ من تكلم لغيبة. نعم، هذا هو، أحسنت. نعم، الحمد لله. نعم، طيب، شخص يتحسر على نفسه فيقول، طبعا الآن انتهينا، التكلم وخطاب، من تكلم إلى خطاب، من تكلم إلى غيبة. طيب، شخص يتحسر على نفسه فيقول دارت بك الأيام وأهلكتني همومها، دارت بك الأيام وأهلكتني همومها، من ماذا إلى ماذا؟ هو يقول دارت بك الأيام وأهلكتني همومها، من ماذا إلى ماذا؟ ليست صعبة. دارت بك بك الأيام من خطاب إلى تكلم. نعم، من خطاب إلى تكلم. هو في كل الحالات يكلم نفسه، يقول لنفسه، هو جرد من نفسه شخصا يحدث. هكذا يقولون شراح الشعر والبلاغ، ويأتي في البلاغة إن شاء الله تجريد. هو جرد من نفسه شخصا يكلمه. دارت بك الأيام، ثم يرجع إلى نفسه مرة أخرى يتكلم عن نفسه على الأصل. وأهلكتني همومها، يبقى التفت، أصبح التفاتا من خطاب إلى تكلم. ومن ذلك قول الشاعر علقمة بن عبدة: طحى بك قلب في الحسان تروب. هو يكلم نفسه، هو طحى بك قلب في الحسان تروب. هذا من عوالي الشعر الجاهلي، من أعلى الشعر الجاهلي. طحى بك قلب في الحسان تروب، بعيد الشباب عصر حان مشيب. يكلفني ليلى وقد شط وليها، وعادت عواد بيننا وخطوب. انتقل أيضا من خطاب إلى تكلم. طيب، قوله تعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم. حتى إذا كنتم في الفلك، استمرار الكلام أن يقال حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بكم، لأن بداية الكلام في الخطاب حتى إذا كنتم أنتم في الفلك وجرين بكم، لكن حصل التفات. نعم، خطاب، ها، من خطاب إلى غائب. نعم، إلى غيبة. حتى إذا كنتم في الفلك، وكأن الحديث التفت إلى أناس آخرين، كأنه، يا سبحان الله، هذا تصوير عجيب من القرآن. انظر كيف يصور القرآن: حتى إذا كنتم في الفلك، وانتهت السورة هكذا، وينتقل الخطاب إلى قوم آخرين غير الذين في الفلك في السفينة، فيقال لهم: وجرين بهم. انظر إلى هذا الاختصار الشديد الذي وقع. تنتبهون إلى هذه الصورة التي أشعرها الآن؟ تنتبهون أم لا؟ الله تعالى يخاطب الذين يركبون الفلك السفينة، إلى أن قال سبحانه وتعالى: حتى إذا كنتم في الفلك. الآن الصورة ثبتت، وسأقول يلتفت الكلام، لا أقول الله سبحانه وتعالى، يلتفت الكلام إلى آخرين، ويقال للآخرين، ليس الذين في الفلك، إلى قوم آخرين: وجرين بهم. الآن انظروا، بعد أن خطبتهم وكانوا في الفلك، الآن ستجري السفينة بهم. انتبهتم إلى هذا الشيء أم لا؟ تذوقتم، حدث عندكم نوع تذوق الآن؟ وجدتم في أنفسكم شيئا هكذا صوريا كالذي يحدث في الأفلام، أليس كذلك؟ انتبهوا معي، كونوا معي الآن. لاحظتم وجود شيء هكذا، تذوقتم شيئا لم تتذوقوه من قبل؟ ها؟ تسمعون؟ حتى إذا كنتم في الفلك، خلاص انتهى الكلام مع الذين ركبوا الفلك، والصورة ثبتت، الصورة ثبتت، وينتقل الكلام إلى قوم آخرين: وجرين بهم. لو وقع في نفسك الآن شيء لم يحدث من قبل، فهذا نتيجة تذوق قاعدة بلاغية. لذلك لا تقف على دراسة قواعد البلاغة. هذا استرسال أيضا الآن، لماذا وقع كذا؟ هذا مبني على أنك شعرت بشيء جديد، ربما هذا ليس لا يكون مكانه الآن. نعم، ولذلك أقول: لا تقتصروا على قواعد البلاغة فقط، استعملوها في التذوق، اصنعوا الصور في أذهانكم، تخيلوا في أذهانكم، اصنعوا الصورة في أذهانكم، اصنعوا الصورة في أذهانكم. نعم، هذا إذن من خطاب إلى غيبة. طيب، في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إلى هنا منعوا هذا الخطاب؟ إلى هنا أسألكم، أجيبوا سريعا، منعوا هذا الخطاب؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، منعوا هذا الكلام؟ غيب. نعم، الكلام على الغائب، الغائب النحوي طبعا، إلا فالله تعالى حاضر. نعم، طيب بعد ذلك إياك نعبد وإياك نستعين، انتقال من غيبة إلى ماذا؟ انتقال من غيبة إلى خطاب. ولو كان استمر الكلام في الخطاب لكان ماذا؟ إياك نعبد وإياك نستعين، لا مالك يوم الدين، إياه نعبد وإياه نستعين. ولكنه التفت من الكلام عن الله إلى الكلام مع الله، التفت من جهة الغائب إلى جهة الخطاب، هذا هو. فهذا من غيبة إلى خطاب. طيب انظر، والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه. قوله تعالى والله الذي أرسل الرياح، والله يتكلم عن نفسه ولكن بصيغة ماذا؟ والله الذي أرسل الرياح بصيغة ماذا؟ الغيبة. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه، هذه صيغة ماذا؟ سقناه صيغة التكلم أو المتكلم. إذن وقع التفات من الغائب إلى المتكلم. ولو وقع استمرار الكلام في صيغة الغائب لكان النص والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فساقه، ولكن حصل تحول إلى التكلم فقال فسقناه. والكلام في النكتة وراء الالتفات كبير، ونقف عليه أكثر في تفسير القرآن وفي تذوق كلام العرب أكثر من الوقوف عليه في ماذا؟ في كتب البلاغة، لأنه يعني كثير محدود، يمكن أن نقول غير محدود، وما يولده من الشعور أو ما يفيده من الشعور غير محدود، غير محدود، ها؟ نعم. وما يذكر في كتب البلاغة بأنه يفيد التجديد والتخفيف على النفس، هذا بعض فقط، وليس الأجود أيضا وليس الأعلى، هذا بعض. هذه الالتفاتات التي وقفنا عليها في القرآن تفيدنا ما هو أكثر من التجديد للروح ودفع الملل كما يقال، لا، تفيد أكثر من ذلك. هذه أسرار تذوق الكلام، هذه أسرار تذوق الكلام. نعم. وبذلك ينتهي كلامنا على، انتبهوا، الالتفات كثير جدا في القرآن، من الظواهر القرآنية كثرة الالتفات، من الظواهر القرآنية كثرة الالتفات، الالتفات كثير جدا في القرآن. نعم. وبذلك ننتهي من الكلام على المسند إليه، وهو الباب الثاني من أبواب علم المعاني. وفي الغد إن شاء الله تعالى نتكلم على الباب الثالث وهو المسند، أي ما يتم إسناده إلى المسند إليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.